هنا؟ ايوه. عايز تستفسر عليه. فمن ناحية المرة الأخيرة. ايه؟ اللي هو تاني ولا تاني ولا. ايه؟ According to standard كذا should communicate internal plans and senior management communicator and board for review and approval the internal plans البلانس كلها البلانس and resource اللي هو يقصد بيها البادجت executive summit senior manager for approval and board for information a summary of work schedule summary of work schedule هو يقصد بالورك سكادول المتطلبات بتاعته غير يوضحها ستارتنج بلان وفاينانشال احتياجات الماليه ايه التركيز اللي عليها لكن المعايير ما طلبتش صراحه ايه اعتماد الانيوال ورك سكادول دقيق جدا انا جبت لكم اول سؤالين كده ناقشهم دول الاول في سؤالين للمناقشة بس كده مع بعض وبعد كده نكمل بص احنا كنا وقفنا لغاية صفحة كام مرة اللي فاتت 54 54 اشطبوا اللي بعد كده اشطبوا اللي بعد كده ورق النهاردة included الجزء ده لاني سقيت سؤالين او ثلاثة برضو ايه لقيتهم relevant اوي ما انا هتكلم بس بعد الدليل لما العدد دي اما انا عارف ما انا نفسي بكده انا نفسي بكده بعد 54 بعد النقطة اللي وقفنا عليها اشطبوها انكلودد في الايه في الموجود انا حطيت كام سؤال اصلا ريليفنت جدا للموضوع فيه تعال بس نتناقش الاول في السؤالين اللي موجودين في السيبريت بيج اللي مش مترقمة دي المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا في الابعاد القانونية لحماية عمل الاوديتور مش كده برضو فاكرين كانت مناقشة المرة اللي قبل اللي فاتت تقريبا كانتش المرة اللي فاتت اتكلمنا في الابعاد القانونية لحماية عمل الاوديتور مدى الكونفيدنشياليتي على المعلومة بتاعت الاوديت السؤال بيقول ايه هنا access to environmental health and safety audit information يعني كلمة audit information سواء بقى هنا خلي بالك سواء عن طريق الانترنال audit activity نفسها او لو في ادارة مستقلة على الهيكل التنظيمي هي اللي ليها صلاحيات ممارسة المراجعة في الثلاث شؤون دول احنا خدنا منهجين المنهجية الضيقة والمنهجية الواسعة وقلنا ان في المنهجية الواسعة الانترنال اوديت اكتيفيتي بتعمل ريسك اسسمنت في مجالات الانفايرمنت والهيلث والسيفتي مش كده برضو طب ده كان يعني ايه كان يعني ان في بعض الادارات او في بعض الشركات في ادارة مستقلة لمراجعة شؤون الانفايرومنت والهيلث والسيفتي في كل الحالات في كل الحالات سواء كانت دي من صميم عمل الانترنال اوديت ديبارتمنت او ليها ادارة مستقلة ففي انفورميشن بتتمتع بدرجة عالية جدا من الكونفيدنشياليتي تتمتع بدرجة عالية من الكونفيدنشياليتي ليه؟ لان اي خروج لمعلومة فيما يتعلق باحوال او معاملات الشركه وفقا للانفايرمنت بتسبب تلوث او خلافه للهيلث والسيفتي ممكن ان هي تضر سمعه المنشاه بشراسه ممكن ان وخصوصا لو حصل بها بابليسيتي اللي هي على الملا يعني البابليك اوبينيون عرف بيها فدي بتضر جدا فبيسالك السؤال بيقول لك انت عندك اربع حمايات تحت اي حمايه بتقع هذه الانفورميشن اكسس التوصل الى environmental health and safety audit information is severely restricted كلمة قوية جدا severely restricted يعني بيحصل حد هذه المعلومة بدرجة عالية جدا بدرجة كبيرة by all of the which يعني في ثلاث حاجات ممكن تسبب هذه الحماية على اختلاف درجاتهم لكن في واحدة ما تمثلش حماية بالعكس دي تمثل publicity عالية تمثل publicity عالية يعني مين من الاربع طرق دول لا يمثل حماية يعني عملك ممكن ان هو يظهر للخارج عملك ممكن ان هو يظهر للخارج نمرة ايه اترني كلاينت بريفليج اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت دي ولا لا المرة اللي قبل اللي فاتت دي العلاقة بتاعة الكونفيدنشياليتي فيما يتعلق بالغير لما يقوم بعمل يتعلق بتجميع ما يسمى باسم المستندات او خلافه لأترني. إذن الأترني كلاينت بريفليج احد طرق الحمايه، صح ولا غلط؟ فمش ممكن انا كأترني افصح عن هذه المعلومات، وخاصه اذا كان الوكيل اللي هو بيقول لي تعال علشان تقف معايا اعترف لي بشيء ضده على الملأ او على مستوى القانون. انسر ايه؟ incorrect. Because this is a classification، احد الصور للحماية. Of audit information that leads to limitation. That leads to limitation. On the accessibility، في التوصل الى الenvironment، الhealth and safety audit information. في C. بيقول لك في C attorney work product. نفس الفكرة، الاتورني ورك برودكت بيتمثل بحماية ولا لا؟ صحيح الطرق دي للحماية ما بيتمتعش بيها عمل الانترنال اوديت، ولكن في نفس الوقت هي طرق للحماية، زي ما احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت. لو توفرت الظروف لعلاقة اتورني بكلاينت اكيد بيحميه، وفي نفس الوقت تمثل طريقة حمائية. فانفر سي برضو incorrect because this classification، اذا كانت داخلة تحتيه طبعا of the audit information، وما تقولش كلمة audit عن طريق internal audit activity، عن طريق ادارة مستقلة خاصة بالenvironment والhealth والsafety او عن طريق internal audit، مش مشكلة. audit information leads to limitation on the accessibility برضو للمعلومات اللي تتعلق بهذا الموضوع. نمرة دي closely held، كلمة closely held يعني لا يجوز للمعلومة انها تخرج برا، يعني دي معلومة insider، يعني اكتر كم ممكن عرض المعلومة وزن الهيكل التنظيمي، داخل الهيكل التنظيمي، يعني معناها ان المعلومة لا تخرج على الملأ. برضو نفس الفكرة، دي طريقة حمائية لان البابليسيتي يحصل او ان الرأي العام يعرف بيها. incorrect because this information of the audit input برضو of the leads to limitation على الاكسسابيليتي. يعني ثلاث طرق، طرق حماية. accountant client privilege، مفيش علاقة كبيرة، بدليل ان الاكاونتنت ممكن يعمل النهاردة على سبيل المثال حسابات، والحسابات دي تتنشر في الجرايد في يوم من الايام، صح ولا غلط؟ دايما الحماية اللي احنا بنتكلم عليها هي حماية بموجب قانون او حماية بموجب عرف. فجرى العرف ان مثلا الدكتور النفساني ممكن يحمي معلومات الايه، ممكن يحمي معلومات المريض بتاعه، المحامي يحمي معلومات المريض بتاعه، وهكذا. لكن شغل الاكاونتنت، الاكاونتنج اساسا عملية بتخدم داخل وعملية بتخدم ايه؟ خارج مع بعض، يعني بتخدم المحورين مع بعض. فمش كل معلومات الاكاونتينج للانترنال بيربسز، بدليل على كده نشأت الفاينانشال اكاونتينج كلها. الفاينانشال اكاونتينج صحيح انا بتدبم داخل الشركة، الا ان المعلومات دي بتخرج ولا لا؟ يبقى معنى كده ببساطة ان طالما وجدت كلمة علاقة اكاونتنت بكلاينت، ده بريفليج لبعض المعلومات او للقليل منها، لكن في معظم الحالات المعلومات دي ممكن تخرج لبره، فده ما يمثلش وسيله حمائيه للمعلومات التي تمثل كونفيدنشياليتي في مجالاتنا الانفايرمنت والهيلث والسيفتي. بيقول لك فيها عنوان حلو قوي الحقيقه في التعريف، اوديت انفورميشن، المعلومات الناشئه عن مراجعه الثلاث مجالات دول، سواء عن طريق الانترنال اوديت اكتيفيتي او عن طريق ديبارتمنت مستقله، is often classified as either واحد، يعني تتحمي تحت ايه؟ تحت الاتيرني كلاينت بريفليج، ده من ناحيه ساعات بيسموها اتيرني ورك برودكت، واحنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت دي او اللي قبلها. نمره 2 سيكريت اند كونفيدنشال، يعني معلومات كلاسيفايد، يعني المفروض ما تخرجش، ودوت برضه يمثل نوع من الحمايه. نمره 3 if not confidential then closely held. closely held يعني ايه؟ confidentiality جوه برضو التنظيم، يعني لا تخرج بره، بس هنا ممكن تخرج لاي مستوى في التنظيم، يبقى closely held درجة اقل في الحماية من secret and confidential. لكن التلاتة بيمثلوا protection الى حد ما عن خروج معلومة للpublicity. this result in، هذا ينشأ عنه severely restricted access، يبقى بالتالي في بعض المعلومات بقى المفروض انها تكون ايه؟ شديدة الخطورة، يعني لا يجوز للملأ ان هو يعرف بها. severely restricted access للمعلومات اللي تتعلق بالenvironment بالhealth and safety للaudit information. اما الaccountant client privilege ما هوش وسيلة للحماية، ده ممكن البابليسيتي تعرف من خلالها، which is not one of the aforementioned classification، التبويبات المشار اليها باعلى لما واحد واثنين وثلاثة. does not limit, لا تحد من الاكسس. does not limit يبقى معنى كده انا مش وسيله restriction لمعلومه للانفايرمنت هيلث اند سيفتي اوديت انفورميشن. ده كان كماله الكلام بتاعت طرق الحمايه والشكليه القانونيه للحمايه او الشكليه ايضا العرفيه للحمايه. في سؤال ثاني كنا بنتكلم فيه, مين اللي بيمضي الفاينل اوديت ريبورت؟ مين اللي بيمضي الفاينل اوديت ريبورت او ديزيجني, مش كده برضو؟ او ديزيجني. انا بس حبيت انشط ذهننا كده بسؤال في هذا المجال عشان نفتكر. الريلاتيفلي نيو انترنال اوديتور, يعني الراجل ده لسه مستجد, is completing a final engagement communication, بيخلص او بيعمل final engagement communication. It should most appropriately, يقصد الريبورت, it should be راجع على الريبورت, most appropriately be signed by نمرة ايه؟ The internal auditor اللي هو عملها relatively new ده, because of a greater level of detailed knowledge of the report. وبالتالي اللي يمضي انت هتخاطب, التوقيع ده معناها ايه؟ التوقيع ده معناها الصلاحية هنا ان انا بخاطب مستوى تنظيمي معين. فممكن مثلا على سبيل المثال الراجل دوت موجود في قاع الهيكل التنظيمي, الانترنال اوديتور ده في ادارته, لكن الاداره اللي انت بتراجعها الريبورت ده رايح لمدير اداره على سبيل المثال, فالمفروض يروح على مستوى تنظيمي يبقى ينفع معاه عمليه التوقيع, يبقى حته الادمنستريشن هنا مهمه. انصر ايه انكوركت؟ بيكوز او انصو على طول, ذا انترنال اوديتور بيرفورمينج ذا انجيجمنت, بالرغم ان هو فعلا عمل الانجيجمنت وعنده التفاصيل ده حقيقة, has much detailed knowledge, لكن the final report should be signed وفقا للمعايير على فكرة by the chief audit executive or من ينوبه, غالبا بيكون من ينوبه مين؟ هو البارتنر او ال in charge auditor, او ساعات يدلعوه باسم lead auditor اللي عمل engagement اللي هو الرئيس بتاع engagement نفسه, after supervisory review, بعد ما بيتراجع كويس. يعني نمرة بيه, the internal auditor and the manager of the activity under review to indicate that they concur, concur يعني يقبل, يوافق على, with the report. طبعا ممكن المانجر بصفته هنا designee, لكن internal auditor ما بيمضيش برضه, هو بيرفض الاجابه دي because neither لا ده ولا ده, وبيبتدي فيها لا ده ولا ده بصفته, لكن هو كديزيجنيه ممكن, لكن بصفته لا. فانصر بي, neither a new internal auditor nor a manager of the activity, manager of the activity under review, عارفين معناها ايه هنا؟ مش المانجر بتاع التيم ده, المانجر بتاع الاداره اللي انا براجعها, لا ده طبعا خالص, ده طبعا خالص, لانه المفروض ده التقرير رايح له اساسا, فالمفروض التقرير اللي صادر من وحده الانترنال اوديت اكتيفيتي مش يمضي المانجر بتاع الاكتيفيتي, يمضي المانجر بتاع الانجيجمنت بصفته ديزيجني. هنا نفرق بقى, under review should sign engagement communication, الا ان however بقى the manager of the activity under review should receive a final, بحيث ان هو معاه هنا responsibility عن الادارة ومن ثم يستطيع التأثير في corrective action. يبقى should receive the final engagement communication and have او his or her طبعا disseminating review, يعني يقدر ان هو يبص بص عامة على عملية الايه الملاحظات الواردة فيه, وبالتالي يقدر هنا يأثر فيها, if any represented in the report an appendix thereto or a cover letter, يعني على الكفر ليتر او على الابندكس بيتوجه له ان هو ده رايح لفلان الفلاني اللي هو مدير الادارة, وطبعا بيروح لمستوى تفصيلي اكتر زي ما احنا قلنا للتفاصيل الاكتر للتصليح. نمرة دي, the chair of the audit committee, لا الاوديت كوميتي طبعا ما ينفعش ان هي تمضي تقرير صادر من ادارة المراجعة الداخلية تاخد summary report. answer the incorrect because the chair هو الرئيس يعني of the audit committee is responsible for oversight, اللي هو governance, oversight of the ongoing activities للinternal audit activity, يعني بيعمل اوفرسايت على الوظيفه زيه زي اي وظيفه في المنشاه للحق في الجفرنس ليها, not for review and approval of the engagement communication. اما سي The chief audit executive طبعا or ايه designee. واحنا حددنا قبل كده قلنا المعايير طلبت صراحة ذلك. تعالوا نقرا التعليق بتاعها يبقى ده البرد. يبقى مسؤول عن حاجتين. تحديد سياسات الديستريبيوشن ايه هي التقارير وايه يروح summary report وايه يروح detailed report ولا اي مستوى تنظيمي. ومسؤول عن التوقيع على الانترنال audit report. The professional standards state that the chief audit executive or designee should review and approve. شوف الكلام review يعني بص بصة. طبعا هو غالبا ما بيبصش. اللي بيبص بيبقى مين؟ بيبقى ممكن واحد تاني في الإدارة بخلاف اللي عمل المراجعة. يعني بنسميه in charge تاني غير ال in charge الأولاني. تحس ان هو يشترك معه في المسؤولية. And approve and may sign the final report before issuance and should decide ويجب ان يقرر to whom هيروح ده سياسات التوزيع distribution bonus اللي احنا قلنا عليها it will be distributed if specific circumstances warrant اذا بعض الظروف تطلبت consideration should be given to having in charge auditor اللي هو يعني معناها ان مش الشيف نفسه اللي هيمضي لو الظروف تطلبت يبقى لان تشارج اوديتور اللي هو رئيس الانجيجمنت دوت هيمضي هذا التقرير او السوبرفايزر بتاع العمليه او الليد اللي هو برضو الرئيس انترنال اوديتور ساين ذا ريبورت از ا ريبريزنتاتيفز للتشيف اوديت ايه اكزيكتيف. انا حبيت بس اعمل كده ايه مراجعه تنشيطيه على الفاينل ريبورت. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في الريسك ايه اسسمنت. خلينا نستحضر حد يعرف يلضم كده في بيسموها ايه عقد مجموعة خرز جنب بعض تشكل الكلام بتاع المرة اللي فاتت كله جنب بعض كده حبات خرز جنب بعض كده حبات صغيرة يعني طب حباية واحدة طب اي حاجة دي يعني هي دي مش الحباية ده الخيط اللي رابط كله من بعضه ماشي جننتوني الله جننتوني خلوني انا اسال وانت تردوا نسلسل الكلام يعني مين اللي بيحط كنترول مين اللي بيحط كنترول المانجمنت اي مستوى تنظيمي من المانجمنت الاوبريتنج جميع المستويات التنظيمية. اذا لو قلنا من هو مسؤولية وضع كنترول المانجمنت. لما اجي اوقعك اقول لك اي مستوى تنظيمي فكرة الكنترول بيرفاسيف على الهيكل التنظيمي. في كنترولز بتتحط فوق قوي دي بيسموها organizational controls وفي كنترولز تفصيلية لدرجة غير عادية بتتحط عن طريق يمكن رئيس الوردية نفسه. اذا الكنترولز فكرة بيرفاسيف على الهيكل التنظيمي ده رقم واحد ومسؤوليتها على المانجمنت في وضعها تمام مين لي اوفر سايت فانكشن عند وضع الكنترول البورد اوف دايركتورز ليه عشان يتأكد انه انا مش عايز اقول الجفرن ده مش هيحصل جفرنانس حوكمة ده تعريف ضيق قوي نرجع للسؤال تاني دور البورد ايه بالنسبة للكنترولز البورد ولا دي كوميتي يعني ده هدف الكنترول ما انا حاسس الحتة دي فيها كلكيعة عشان كده انا بفككها مرة ثانية الكنترول ما يحققش هدف. بالمناسبة الكنترول مش بيحقق أهداف المنظمة. لا. في حتة هنا خطيرة وقع. هو وسيلة لإيه؟ إزاي تستخدم هذه الوسيلة لتحقيق أهداف المنشأة؟ في سلسلة وقع. في سلسلة وقع من نيلة بستين نيلة. سلسلة خطيرة وقع. طيب. إذن الشركة المنشأة بتعمل في إطار بيئة. شركة بتعمل في إطار بيئة. البيئة بيئتين. بيئة داخلية وبيئة خارجية. الشركة بتشتغل في إطار بيئتين. بيئة داخلية وبيئة أكبر منها خارجية. يعني الشركة نظام مفتوح بيتفاعل أخذا وعطاء مع البيئة ولا نظام مقفول ومنغلق على ذاته. مفتوح. أي نظام مفتوح فيه تفاعلات. فعل ورد فعل. فيه تأثير وفيه تأثر. عمليات المنظمة. عمليات أي منظمة. بتاعت حديد وصلب. بتاعت غزل ونسيج. بتاعت صناعة سفن. بتاعت whatever. عشان تتم. يبقى معنى كده ان المنشأة هتحقق هدفها. اذا المنشأة انتجت السفن بتاعتها. وعملت كومبيتيشن وعملت استراتيجيات كويسة للكومبيتيشن وخدت ماركت شير كويس وعملت برايسنج كويس وقالت السوق كويس وحطت استراتيجياتها سواء الانتاجية او التسوية او خلافه كويس حققت هدفها. مش كده برضو؟ اذا اهداف المنشأة هي الوصول الى النشاط اللي من اجله او التميز في النشاط اللي من اجله انشئت. ده الهدف. عشان يتحقق هذا الهدف اثناء التشغيل ولان جوه بيئتين بيتفاعلوا معايا فمعنى كده ممكن يحصل ريسك اكسبوجر. يحصل ايه؟ ريسك اكسبوجر. يعني ايه ريسك اكسبوجر؟ يعني تتعرض المنظمه الى مخاطر سواء جايه من جوه عدم ذمه في الموظفين على سبيل المثال سرقه اختلاس تواطؤ او من بره. يبقى معنى كده انه في مجموعه من الريسكات بتواجه عمل المنظمه. يبقى الريسك ده بيحشني ان انا احقق الهدف الرئيسي اللي من اجله انشئت. اذا ايه الحل؟ الحل ان اللي معاهم التنفيذ للاهداف الرئيسيه اللي هي المانجمنت يجب ان هم يكون معاهم سلاح. السلاح ده يمثل الوقاية من المخاطر عشان يقدروا يوصلوا لأهدافهم. واللي معاهم الجوفرنانس اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي المفروض عشان يضمنوا ان في فعلا جوفرنانس حاصل او حوكمة على نشاط الشركة بالكامل يبقى لازم يتأكدوا مش ان الادارة نشطة في تحقيق اهداف الشركة فحسب وان معاها الاسلحة سواء الوقائية او الدفاعية. معاها مجموعة من الاسلحة علشان تقدر تحارب مجموعة من الريسكات بتتعرض لها بصفتها نظام مفتوح. فاللي معاهم الجوفرنانس هيختل الجوفرنانس ما بين ايديهم لو اللي معاهم التنفيذ ما امتلكوش الاسلحة دي. فاللي بيحصل وجوبية هنا على اللي معاها التنفيذ على كل مستويات الهيكل التنظيم الإدارة إن هي وانت رايحة تحققي أهدافك خلي معاكي مجموعة من أسلحة لأنك هتلاقي اللي يحاربك وانت بتحققي أهدافك. يبقى معنى كده إن إيه؟ واجب هنا بقى على الإدارة إنها تحط إيه؟ كنترول. الإدارة تقول لك ماشي ده معناها إن إيه؟ لازم نحط كنترول. عشان يعمل ايه؟ عشان ينفي يشيل ده اسمه بريفنتيف كنترول او يكتشف ويصحح ده اسمه ديتكتيف ووراه كوركتيف كنترول لمجموعه من الاخطار اللي ممكن تعوق الشركه عن طريق تحقيق اهدافها او في طريق تحقيق اهدافها. اذا الكنترول هو عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن سلاح ضد ريسك. طب ايه هو الريسك اساسا؟ الريسك ان تحصل كونديشن، يحصل ايفنت ما كانش في البال والخاطر لكن متوقع حدوثه. هذا الكونديشن او هذه الايفنت اللي ممكن يحصل يعوق المنشأة عن تحقيق الاهداف. يبقى الريسك هو انسرتينتي، الريسك هو عدم تأكد، انا مش متأكد. انسرتينتي لإيفنت ممكن يحصل او لكونديشن ممكن تقع، تروح واخدة اهداف الشركة بدل ما هي تمشي يمين تروح واخدها على شمال. تمام؟ اذا علينا ان احنا نعمل ايه كمانجمنت؟ مانجمنت. ان احنا نبتدي كده بقى نفكر، طب ايه هي مجموعة المخاطر اللي ممكن نتعرض لها؟ يبقى المانجمنت تبتدي الفكرة بالطريقة دي. فتروح سردة مجموعة من المخاطر، لستة طويلة مطولة للمخاطر. على مستوى ايه؟ على مستوى كل الليفلز بتاعت المانجمنت. الهاي ليفل، الميديوم، والاوبريتنج ليفل. الليستة دي هي ليستة المخاطر الممكن وقوعها، دي بنسميها ريسك فاكتورز. يبقى المفروض حصر مجموعة الريسك فاكتورز، المفروض حصر مجموعة الريسك فاكتورز هي الوظيفة الأولى أساسا من وظائف المانجمنت. إني عشان أنا أحط كنترول، عشان أنا أجيب سلاح، مش لازم اعرف نوع العدو اللي هتحاربه. رايح تحارب صرصار هتشتري له دبابه؟ رايح تحارب بلد جنبك هتروح لها بالنبله؟ يبقى معنى كده ان مجموعه الكنترولز عشان تتحط اساسا، يبقى انا لازم اولا محدد ايه الريسك فاكتورز، مش كده برضه؟ الريسك فاكتورز ليه بقى؟ في اداره الانتاج ولا في اداره التسويق ولا في الشؤون بتاعت الادارات العامة بتاعت الشركة كلا بحسب؟ الله، الريسك فاكتورز في جميع المجالات اللي بتعمل فيها الشركة، على مستوى جميع وظائف الشركة، على مستوى جميع اكتيفيتيز الشركة، على مستوى جميع ديفيجنز الشركة، على مستوى جميع الاحداث اللي ممكن تتحط فيها الشركة. تقوم حتى لستة مطولة جدا من الريسك فاكتورز. الريسك فاكتورز سواء اللي اثبت التاريخ ان المنشأة وقعت فيها اوريدي، او اللي يتصور العقل الواعي امكانية وقوع المنشأة فيها. اذا مجموعة الريسك فاكتورز مهما طولت الليستة، هل هي تعتبر انكلوزيف ريسك ولا هذه الليستة ممكن مفتوحة كل يوم لظهور مجموعة من المخاطر لا كانت على البال ولا على الخاطر؟ مش كده برضه؟ اذا مجموعة الريسك فاكتورز التي تحصر او التي توضع هي كريتيكال ريسك فاكتورز. ايه كريتيكال؟ بنقول ليه كريتيكال؟ لان في مجموعة تانية من الريسك فاكتورز يا اما على الاقل في الوقت الحالي ريموت من حيث الاوكيورنس، بعيدة انها تحصل، او لو حصلت الاثر بتاعها في المخاطر بتاعت الشركة قليل. اذا بعد الليستة اللي احنا هنحطها في الريسك فاكتورز، الكريتيكال ريسك فاكتورز، نبتدي نسأل نفسنا ده ريسك فاكتور متعرضين له، تمام؟ طب ده هيضر ايه؟ ريسك فاكتور على سبيل المثال احتمال سرقة مخزون، والشركتين حددوا ريسك فاكتور، بس واحدة فيهم بتتبع نظام جاست ان تايم، يعني حجم المخزون بتاعها ايه؟ صغير. وشركة تانية عندها 3000 نوع مخزون وفي بعض الانواع بالملايين، يبقى الريسك فاكتور احتمال سرقة مخزون. بس في نفس الوقت الاكسبوجر هو حجم المبلغ المتعرض للادفرس كونسيكونس لو حصل هذا الريسك، مختلف ما بين الشركتين، مش كده برضو؟ يبقى معنى كده ببساطة ان بعد تحديد ما يسمى باسم كريتيكال ريسك فاكتورز، ودي عايزة خبرة عميقة جدا من جانب المانجمنت اساسا، وعايزه كمان لانها مش انكلوزيف ريسك او مش انكلوزيف ليست، عايزه كونتينيوس ابديتنج. طول ما المنظمه بتشتغل في اطار بيئه، البيئه عمرها ما كانت ستيبل. اذا لازم يحصل ايه مع مرور الوقت؟ ان انا ابص للليسته بتاعه الريسك فاكتورز، ابص للتغيرات في النشاط بتاعي، تغيرات في البيئه الداخليه، التغيرات في البيئه الخارجيه، وبعض الريسك فاكتورز اللي كانت زمان موجوده ربما دلوقتي امسح عليها باستيكه ما عادتش مهمه، وبعض الريسك فاكتورز اللي ما كانتش في حسباني اثبت عمليه التطور في البيئه المحيطه بعمل المنظمه اهميتها، فضروري تضمين هذه الليست الكريتيكال ريسك فاكتورز. نبتدي نحسب الاكسبوجر، حجم المبلغ المتعرض للمخاطر، المبلغ المتعرض للمخاطر اذا حصل هذه الواقعه. فمثلا لو انا مش هبعت بيرتشيس ريكويزيشن، يبقى على طول اللي عايز حاجه يا جماعه يتصل بالفندور ويجيبها مباشره. مين وكام واحد يقدروا يشتروا؟ وكام واحد هنا يقدروا يصرفوا المشتريات خارج الشركه وتتسوى المبلغ دوت يدفع من الشركه؟ يبقى معنى كده ان انا بشوف الاكسبوجر وهو المونتري اماونت المقدر تعرضه للمخاطر، ما قلتش المقدر انه يضيع، المقدر تعرضه للمخاطر. ممكن باب المخزن يبقى مفتوح والمخزن فيه 3 مليون جنيه لكن يتسرق منه 100,000 بس، وممكن يتسرق منه 50,000، وممكن يتسرق منه 10,000، لكن حجم المبلغ المعرض للمخاطر 3 مليون. ده اسمه الكونسيكونس، ده اسمه الكونسيكونس. يبقى الكونسيكونس اللي هو المونتري اماونت ات ريسك، دي عمليه تقديريه، وعمليه تقديريه مش مستمره لان كل سنه بتتغير وكل وقت بتتغير. ايضا علينا ان احنا نحسب كمانجمنت البروبابيليتي، علينا ان احنا نحسب كمانجمنت ايه البروبابيليتي، الاحتمال للخساره. لو المبلغ بتاع المخزون الات ريسك 3 مليون، طب احتمال الخساره كام؟ 5% ولا 10 ولا 30 ولا 50؟ لو احنا ما امناش على سبيل المثال على المباني ضد السرقه والحريق وخلافه، المباني ب 20 مليون، طب احتمال حدوث سرقه او حريق كام في الميه؟ محصله ضرب الكونسيكونس في البروبابيليتي بيديني الاكسبكتد فاليو لللوس، بيديني الاكسبكتد فاليو لللوس، حجم المخاطر المتوقعه. جادجمنت في العمود الاولاني اللي هو الاماونت ات ريسك اللي هو الكونسيكونس، جادجمنت في العمود الثاني اللي هو اللايكلي هود او البروبابيليتي للاوكيورنس للادفيرس ايفنت اور كونديشن، وبالتالي محصله ضرب جادجمنت بجادجمنت نتيجتها جادجمنت. اذا المبلغ اللي احتمال يمثل خساره لو حصل هذا الحدث او الايفنت كام؟ ده قدام المانجمنت. تروح سأله طيب عشان نحمي المبلغ ده من الخساره، زي مثلا حد على سبيل المثال مخزون بمليون، احتمال الخساره 3% نتيجه السرقه وخلافه، يبقى مليون في 3% بتساوي 30,000. قدامي 15 كنترول تحبيشة كده من الكنترولز، منهم بعض الكنترولز بريفنتيف مانعة تماما، منهم بعض الكنترولز ديتكتيف وكوركتيف. طب انهي كنترول من دول او انهي جروب اوف كنترولز يتحطوا عشان يحموا 30,000؟ يبقى خطوة رقم واحد ان مجموعه الكنترولز اللي هتحطها المانجمنت من حيث التكلفه المفروض ما تعديش 30,000، والا يبقى الكنترول مش افيشنت. يبقى اذا واجب على المانجمنت لما تيجي تحط الكنترول تراعي الافيشنسي. اثنين، ممكن تحط كنترول لكن كنترول على خطا، انا خايف للمخزون يتسرق، ماشي، اروح مأمن على المخزون. التأمين مش خوف من سرقة، لان انا خايف من المخزون يتسرق يبقى عايز امنع سرقة، لكن أأمن عليه دي معناها عايز اعمل كوريكشن لخطر. يبقى اذا خوفي من السرقة ما يبررهوش التأمين، التأمين كنترول اخر يبرر ريزون تاني. اذا لازم الكنترول اللي تحط المانجمنت كمان يكون افكتيف يصل الى اهدافه. يبقى شرط للمانجمنت عشان تحط الكنترول بعد، شوف بقى عملت ايه دلوقتي، هي عملت ايه على جميع مستويات المانجمنت. ابتدت تعمل ايه يا جماعه؟ ابتدت تعمل حصر للريسك فاكتورز، ريسك اناليسيس كامل، تحليل المخاطر كامل في جميع الانشطه بتاعتها. ثم بعد عمليه الحصر نقحت كل العناصر اللي حصرتها العناصر كريتيكال، يعني سابت الام ماتيريال منها، فاستنضفت لستة من العناصر الملقحة اللي تمثل كريتيكال ريسك فاكتورز، وابتدت تحسب الكونسيكونس لكل ريسك فاكتور، وابتدت تحسب البروبابيليتي او اللايكليهود لحدوث هذا الريسك، وابتدت تعرف ايه حجم المبلغ اللي يمثل بالنسبة لها خسارة. ثم ابتدت تشرح في دراسة مجموعة الكنترولز سواء اللي تمنع هذا الريسك فاكتور او اللي تكشفه ثم تصحح اثره. وبالتالي تبتدي المانجمنت في اطار سيمفونية معزوفة عن طريق حاجتين، الافيشنسي والافكتفنس، تحط مجموعة من الكنترولز التي تتلائم مع حجم هذه اللص. الكنترولز اللي بتحطها ايمانا منها ان دي هي الافضل لمنع او لاكتشاف الخطا، اصبحت هي مسؤوليه للمانجمنت كامله، مش من حيث الديزاين فقط، لا وضع الكنترول هو ديزاين كويس، ممكن من حيث ديزاين الكنترول هو الصح لانه افكتيف لو اتفعل، من حيث الافيشنسي هو افيشنت يعني تكلفه وضعه اقل كثير جدا من العوائد المرجوه منه في شكل الحد من الاخطار. لكن الديزاين في حد ذاته ده احد مهام المانجمنت. نمره 2، التفعيل. يجب على المانجمنت انها تحط نظام كامل اللي هو الريبورتنج سيستم، نظام مناجيريال ريبورتنج سيستم، يعمل لها ايه؟ كوميونيكيشن بالاعمال بتاعتها، بعنا بكام الشهر ده، انتجنا بكام، ولكن وانت بتوريني النشاط الرئيسي ماشي ازاي، يبقى امبيدد جوه هذا النظام تفعيل للكنترول، ان احنا نبقى عارفين ان الكنترولز اللي اتحطت مفعله يعني محطوطه على ارض الواقع العملي، ولا هي فورم يعني ويل ديزاين محطوطه كويس بط وزوت اني سبستانس بدون اي جوهر، لانها مش متفعله. يبقى يجب على الاداره بعض الوضع لهذا الكنترول من حيث الديزاين، انها تعمل ايه؟ انها تفعل الكنترول، وانها تفعل الكنترول وتضمن التفعيل باستمرار من خلال المونيتورنج. المونيتورنج هو وجود نظام دائم في ايد المانجمنت عشان تعرف ان الكنترولز اللي سبق وضعها محل اعمال، مش كده وبس، على المانجمنت انها تتاكد من ان الكنترول اللي بيتفعل اوبريتنج بيتفعل بحيث ان هو بيتطبق افيشنت زي ما كان منوي منه وبيؤدي الاهداف. يعني معنى كده المانجمنت عليها كم دور كده، مانجمنت ليست عليها وضع كنترول بس اللي هو الديزاين ولا اوبريتنج، ولكن برضو انها تتاكد يكون معها ريزنبل اشورانس ان الكنترول دوت افيشنت اند ايه؟ اند افكتيف، مش كده برضو؟ كمان المانجمنت عليها دور تاني انها تتاكد من المينتنانس للكنترول. يعني ايه المينتنانس؟ يعني ضروره الحفاظ على اللياقه البدنيه لمجموعه الكنترولز الموجوده في اطار ما يستجد من احداث. بعض الكنترولز اللي اوبسليت تقع من النظام، وبعض المخاطر اللي ظهرت من خلال عمليه مستمره لتحليل المخاطر اللي بتتعرض لها الشركه تتحط في النظام وتحط لها الكنترولز بنفس العمليه. اذا المينتنانس لنظام الكنترول سيستم هي مسؤوليه اداره. دي مسؤوليات الاداره. بعد ما تخلص الاداره المسؤوليات دي كلها المفروض تقول للبورد ايه؟ كله تمام سعاده الباشا، اهدافنا التشغيليه شغاله، كنترولنا اللي بيضمن ان اهدافنا هتتحقق رئيسنا مؤشرنا طبعا يعني في ضمان نهائي محطوطه متابعه كويس، تقارير النظام الداخليه والانشطه الداخليه بيقول الكلام ده. يجي الانترنال اوديت، تعمل ايه الانترنال اوديت؟ ليها دور ولا ملهاش دور؟ ليها دور. تعمل ايه الدور بتاعها؟ تقول والله انا عايزه ادخل كل اداره، عايزه ابص لكل اكتيفيتي، عايزه اراجع كل نظام داخل المنشاه. طب ليه؟ لان كل نظام جزء من داخل المنشاه المفروض ان هو يعمل في سياق النظام الكامل بتاع المنظمه، صح ولا غلط؟ لان النظام هو مجموعه من اجزاء بتعمل سويا من خلال علاقات ترابط وتناسق لتحقيق هدف نظام. هدف النظام هو الاوفر اول اوبجكتيفز المنظمه ككل. كل الادارات، كل الاكتيفيتيز، كل البروجرامز، كل الديفيجنز هي اجزاء من النظام الكلي. ندخل ونشوف هل فعلا الكنترولز اللي حطيتها المانجمنت، اولا ندخل ونشوف هل الكنترول، هل المانجمنت حط الكنترول ولا لا؟ طب انا عشان اكون عارف ان المانجمنت حط الكنترول ولا لا لازم اكون فاهم اساسا ان في ريسك فاكتور متعرضة له عمليات المنظمه ولا لا. اذا اوديتور لما انت تقول الاداره ما حطتش كنترول هنا، طب مش دي قبليها لازم اكون عارف ان في ريسك فاكتور، لو حدث هذا الريسك فاكتور سوف يؤدي الى خساره المنظمه. يبقى دوري كاوديتور مش ان انا اعرف ان الاداره حطت كنترول، دوري في الاول ان انا اكون عندي فكر ووعي بفكره الريسك فاكتور اساسا. يعني ايه ريسك فاكتور؟ ولازم عشان افهم الريسك فاكتور لازم اكون فاهم بالتفصيل طبيعه عمل هذه الاداره او هذا النظام او هذا البروجرام، عشان خاطر الريسك فاكتور اللي تعرض له اداره ممكن ما تتعرضلوش اداره ثانيه. حجميه وخطوره ومدى الكريتيكال ليه الريسك فاكتور في اداره معينه قد يكون ليس لها وجود في اداره اخرى. يبقى اذا لازم يكون عندي فكره الكنترول كونشيسنس، حس الكنترول. وعشان يكون عندك حس الكنترول لازم يكون عندك حس اخر وهو معرفه فنيه، ودي الكومبتنسي اللي احنا اتفقنا عليها في عمليات هذه الاداره التي يجب ان تتوفر للانترنال اوديتور عشان يعرف المناطق اللي بتمثل مخاطر. يبقى معنى كده ان الانترنال اوديتور لازم يعمل ريسك اناليسيس، تحليل المخاطر. ازاي اعمل تحليل المخاطر على مستوى كل اداره من الادارات وانا ما اعرفش ايه عمليات الاداره، ايه فنيات الاداره؟ بعد ما اعمل الريسك اناليسيس بتاعي ابتدي اسال نفسي ادي الريسكات اللي متعرضه لها كل اداره في كنترولز يا مانجمنت اضغط الكلام ده ولا لا؟ ده سؤال انا بسالك انترنال اوديتور. يا يا لا. طب النظام اللي انت حطيتيه يا مانجمنت افيشنت افكتيف؟ طب هو فورم بس ولا فورم وافكتيفلي اوبريتنج؟ يبقى دي ادوار لازم اتاكد منها. يبقى دوري كانترنال اوديتور ان انا اعمل ريسك اناليسيس، اشوف ايه الكنترول اللي حطيته الاداره، اعرف اذا كان الكنترول ده ديزاين بطريقه سليمه ولا لا، اعرف اذا كان الكنترول دوت افكتيف وافيشنت ولا لا، اعرف الكنترول دوت في التفعيل وبيحصل عليه مانجمنت مونيتورنج ولا لا. طب لقيت ثغره في اي مرحله يبقى اوصي بيها. لقيت ان المانجمنت حاطه كنترول بس مش هو الكنترول الافيشنت يبقى اوصي بتغيير الكنترول. لقيت المانجمنت حاطه كنترول افيشنت جدا رخيص قوي لكنه مش فعال يبقى اوصي بتغيير وتقويه الكنترول. يبقى معنى كده دوري ان انا بعد ما بعمل الريسك اناليسيس وبسائل نفسي حوالين واجبات المانجمنت في كل مراحل وضع الكنترولز، ان انا اعمل ريسك اسسمنت للوضع الحالي، ان انا اعمل ريسك اسسمنت للوضع الحالي، تقدير المخاطر لعمليات كل إدارة في المنظمة في ظل الوضع الحالي. من ايه؟ من المخاطر اللي انا عملت بيها ريسك اناليسيس، ومن وضعية الكنترولز الحالية اللي حطها المانجمنت. بناء عليها ابتدي احط هذه الريسك اسسمنت في شكل بريوريتيز، اكتر مخاطر قدرت في الادارة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة، يبقى اعمل بريوتيرايزيشن او عملية بنسميها ايه؟ ترتيب اولويات. بناء عليها احط برنامج للسنة الجاية، وطبعا ساعات الريسك اسسمنت دوت بحط برنامج استراتيجي عشان اغطي، بقى ابتدي اغطي بالتفصيل، الفهم التفصيلي للمراجعات الميدانية اللي يجب ان انا اغطيها خلال السنة الجاية. يبقى احط برنامج اسمه annual work schedule. يبقى annual work schedule اللي انا بحطه ده اساسه ايه؟ اساسه risk assessment. وعشان يحصل risk assessment يبقى قبليها لازم يحصل risk analysis. يبقى معنى كده ان انا لازم اعمل ريسك اناليسيس، بناء عليه اعمل ريسك اسسمنت، ودي كلها جادجمنت، وبعدين في الاخر احط البريوريتيز عشان اغطي ايه من انجيجمنتس السنه الجايه ببلان اسمها انيوال وورك ايه سكادجول. ده اللي احنا قلناه المره دي، ده اللي احنا قلناه المره دي. في إدارة في إدارة عايزها في الإنتاج ولا عايزها في التسويق ولا عايزها في الريسيرش والديفلوبمنت طيب ولا عايزها في الريسيرش والديفلوبمنت طيب هقول أكثر من كده المرة اللي فاتت. أنت مين الأول؟ مانجمنت ولا اوديتور ولا مين؟ طب انت ايه رايك؟ طبعا طبعا طب ده مش راي، ده منطق. ريسك اسسمنت برضو تاني. لا ركز معي الله يخليك. ماشي، تعمل ريسك اناليسيس الاول، تحلل المخاطر. بدون تحليل للمخاطر هتعمل ازاي ريسك اسسمنت؟ ده كان في سؤال كده، مين اللي يجي الاول؟ يبقى الريسك اناليسيس وراها الريسك اسسمنت وراها البريوتيرايزيشن اللي هي بنسميها تحديد الاولويات لوضع برنامج الانيوال وورك سكادول. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت بالظبط. 355 وصلت؟ اتظبطت كده ولا لسه؟ تمام. انا بعمل كده ليه معاكم؟ المره الجايه ان شاء الله يوم السبت هنبتدي نشتغل من الساعه كام؟ 3. كله موافق على 3؟ ما يهمنيش كله. ما يهمنيش كله، لو 3 بره اللعبه مش مشكله اضحي بيهم. لغايه 10. من 3 ل 10. من 3 ل 10. انا السبت ده لا السبت ده اسرع العمارات اللي بتتبنى هي اسرع العمارات في الوقوع. طبيعي. انت عارف حتى من ساعات. انا حصل لي احباط، عارف ليه؟ انا ما طلبتش تلخيص اكتر من المحاضره اللي فاتت. والله صدق انا لو ابتديت الخص مره ثانيه هستخدم صياغه مختلفه واقول كلام غير اللي قلته خالص. بموت فيكم. عموما في امتحان المره الجايه تقيل شويه من ثلاثه هيبقى في امتحان في النص. طبعا طبعا بعد ما نشرح شويه امتحان لا تبقى الوجبه كامله سلطات وحاجه ساعه كومبو وجبه كومبو هتبقى حلوه. ثلاثة حلو؟ ثلاثة حلو. ثلاثة حلو. Internal auditors are expected to identify. أنا بتعامل مع أذكى جهاز مخابرات في العالم. من اول صفحه 355 ورق النهارده. لا بس لا لا اشتغل على ورق جديد عشان انا ابتديت ايه غيرت حاجات في النص. مش مهم مش مهم. اسمع كلام يا شريف. Internal auditors are expected متوقع منهم. Expected يعني تتوقع منهم المهنه. Are expected to identify. ايدنتيفاي يعني ايه هنا بقى؟ ها؟ هو بقى هو اللي يحدد. يبقى لازم يكون عنده وعي اللي هو الكنترول كونشسنس اللي انا اتكلمت عليه. يبقى لازم يكون عارف ايه العمليات بتاعت المنظمه كويس عشان يعرف ايه الريسكات اللي ممكن تحصل. And evaluate risk exposures تعرض الشركه للمخاطر. Risk exposures in the normal course of their duties يعني في اطار عمله الطبيعي كانترنال اوديت. يبقى حس الكنترول ووعي الكنترول دوت حته مرتبطه بعملك وانت بتشتغل في انجيجمنت سبيسيفيك او انت بتحط خطه للسنه الجايه او بتحط المسار الاستراتيجي لعمل الانترنال اوديت اكتيفيتي في خطه استراتيجيه كامله. حس ووعي تحديد الريسك اكسبوجر ده يجب ان يكون في شخصيتك كاوديتور. ذس They not only use risk analysis لا يستخدموا فقط تحليل المخاطر to plan engagements but also يعني تحليل المخاطر مش مفيد فقط للبلاننج. إذا هو مفيد ولا مش مفيد للبلاننج؟ طبعا سواء مفيد للبلان ايه او ايه ولا للبلان العامة بتاعت الشركة اللي هو الانيوال ورك سكاديول. وايضا مفيش حاجة اسمها ان انا احط الاسبيسيفيك انجيجمنت بروجرام الا بعد ما انا اساسا بقى اعمل التست اوف كنترول بتاعي واعرف الريسك اسسمنت بتاعي كام. كام الكنترول ريسك وكام انهيرنت ريسك. يبقى معنى كده ببساطه سواء وانا بحط البلان السنويه او بحط البلان لفحص تسكايه يعني عشان احط الانجيجمنت ورك بروجرام كمان يبقى مطلوب ان انا اعمل ريسك اسسمنت. لكن مش ده وبس. يبقى ان واجبات الانترنال اوديتور في الريسك اسسمنت لا تقتصر على التخطيط سواء الخطة السنوية او خطة البلان لوحدها ولكن شوف بقى بيكمل but also to assist management ولكن الريسك analysis يساعد المانجمنت and this is all by examining evaluating reporting and recommending improvements على الادكوسي يعني هل العدد الكافي من الكنترولز محطوط في المنطقة دي ولا لا. الادكوسي تهتم بالكم يا جماعة. الادكوسي تهتم بالكم. هل الانترنال كنترول في المجال ده ادكويت يعني مجموعة الكنترولز اللي محطوطة كافية لمنع الخطر and effectiveness يبقى الوصول الى الاهداف وهو منع الخطر. منعه الى طبعا يقدم لك reasonable assurance of the management risk process For these purposes, ولأجل هذه الأهداف, the chief audit executive should incorporated يبقى أن يضمن information from a variety of resources. يعني ايه المعلومات اللي هيجيبها واللي تساعده في الريسك اسسمنت؟ مش احنا قلنا الريسك اسسمنت محتاج الريسك ايه يا ولاد؟ اناليسيز عشان احدد، يبقى بجيب معلومات. طب بتيجي منين المعلومات دي؟ يبقى الفرايتي اوف سورسز دي معناها ان المعايير لم تضع حدا او ليميت على المعلومات اللي ممكن تحصل عليها لكي تساعدك في الريسك اناليسيز الذي يشفع بعد كده بالريسك ايه؟ assessment. تمام. From a variety of sources into risk assessment process including discussion with the board. يعني انا ممكن اقعد مع البورد اوف دايركتورز واتناقش معاه، كمان discussion مع المانجمنت، كمان قاعده مع الاكسترنال اوديتور، كمان ان انا ابص للريجوليشن الحاكمه. ليه الريجوليشن؟ هي مجموعه القوانين الحاكمه لعمل الشركه. and analysis وتحليل للفاينانشال داتا، الفاينانشال ريبورت اللي هي المانجيريال سيستم والاكونتنج سيستم والاوبريتنج داتا، عدد الوحدات اللي بتنتج، الاسواق اللي انا ببعت فيها، وهكذا. ذا ستاندردز، وده قاعده، بليست نو ليميت، لم تضع حدودا على حجم المعلومات اللي انا ممكن اخدها او مصادرها كانترنال اوديتور عشان اعمل ريسك اناليسيز بغرض الريسك اسسمنت. The standards place no limit on such sources. As a result of an engagement, ممكن تاخد معلومات من خلال engagement تمت السنة اللي فاتت تساعدك في الريسك assessment عشان تحط الإدارة دي في البرنامج بتاع السنة الجاية. ممكن. ممكن كمان من على preliminary. Preliminary اللي هو المبدئي. Preliminary engagement. أو survey. The chief audit executive may revise. حتة حلوة قوي. يعني هل الانيوال work schedule عقيم؟ يعني once ان هو وضع inflexible ولا ده خطة يجب ان تتسم بالراشونال flexibility. فاكرين المصطلح راشونال flexibility؟ يبقى as a result of engagement او preliminary survey the chief audit executive may revise يعدل the level of assessed risk. assessed risk اللي هو شفت assessed يعني معنى كده ان في هنا حد عمل assessment للريسك اللي هو مين بقى؟ الاوديتور. لا هنا ما احنا ده الريسك بتاعت المانجمنت وهي بتحط الكنترول. ده انا بعمل هنا risk assessment طبعا بتاعي انا. انت بعملك تمثل ظل لخطوات الاداره في القيام بعملها الوضع الكنترول. شوف انا بقولها ازاي؟ يعني نفس الخطوات اللي مرت بها الإدارة صفتها المسؤول، أنت تمثل الظل في هذا المسار بصفتك الإيفاليويتر. شو بقى؟ تمام. يبقى the level of assessed risk of an engagement client at any time making appropriate adjustment. تقدر تعدل الـ annual work schedule to the work schedule. Thus حطينا الخطة السنوية هنفحص فيها 12 إدارة. في إدارة كانت واخدة الترتيب أو البريوريتي رقم 7 وهي إدارة مثلا البرتشيسينج ديبارتمنت، وكان مقدر عمل ليها شهر. عملنا خلال بقى السنة خلال التنفيذ بريليمينري سيرفي، لقينا الوضع مخزي للغاية والكنترولز ضعيفة للغاية. هل نحلف بقى ان احنا هنقعد فيها شهر لان ده محطوط في الانيوال ورك سكاديول، ولا ممكن اعمل ادجستمنت للانيوال ورك سكاديول بتاعي؟ شفت هو ده اللي بيقول لك بالظبط. يبقى تعالى نقراها مره ثانيه. كنتيجه للانجيجمنت لو فعليات انجيجمنت اثرت عليها، او نتيجه لبريليمينري سيرفي قمت بيه، اللي تشيف اوديت اكزيكتيف ماي ريفايز له الحق ان يعدل the level of assessed risk. وبالتالي لما تبقى الاسست ريسك تعلى يبقى خدت بريوريتي، يبقى تاخد من برنامج على حساب اداره ثانيه. واي نوت assessed risk of an engagement client at any time making appropriate adjustment to the work schedule. thus risk assessment ما هياش طالما assessment يبقى دي judgment، وطالما judgment مفيش حاجة اسمها قطعي يبقى يتغير ولا ما يتغيرش. طبعا في اطار تغير الظروف ومعلومات جديدة يتغير، وده طبيعي جدا لانه ريسك اسسمنت. Thus, risk assessment may be revised on the basis of new information. ميلرز دي ميلرز مؤشرات لكن مفتوحة لأكثر من كده طبعا. بس يعني بيجي لك منهم سؤال بيلف في الامتحان على ميلر من دول. خلي بالك منهم. ميلرز المؤشرات to be considered التي يجب أن يأخذها الاتشيف اوديت اكزيكتيف في حسبانه عند وضع الأولويات حوالين الخطة السنوية بتاعته اللي هو الانيوال وورك سكادول. Millers to be considered in establishing engagement work schedule priorities. احط مين قبل مين في الادارات؟ طبعا احنا قلنا اساسها risk assessment. مصعوبة بايه؟ بمجموعة من المؤشرات. يبقى شوف risk assessment ومجموعة من المؤشرات. Should include 1. The dates and the results of the last engagement. لو الديت بتاع last engagement قريب يبقى يخلي البريوريتي بتاعته في المراجعة ايه؟ اقل. لو كانت النتائج بتاعت التقرير من المراجعة نتائج deficiencies لا حصر لها كتيرة جدا يبقى يخلي البريوريتي ايه؟ قريبة. يبقى اخر تاريخ رجعت فيه شكل التقرير ومجموعة الفايندينجز اللي جواه احد المؤشرات لوضع الادارة دي في بريوريتي متقدمة للسنة الجاية او تأخرها شوية. 2. Updated assessment of risk بحيث انه هل حصل updating للريسكات ولا الريسكات دي محطوطة بassessment من زمان ومحدش بص بيه. And effectiveness of risk management and control process. لو الادارة حاطة control processes قوية وإفكتف قوية يبقى معنى كده مش محتاجة بريوريتي عالية. لكن الادارة حاطة controls ضعيفة ومش إفكتف يبقى دي محتاجة بريوريتي ايه؟ متقدمة. يعني تأخذ اولوية في المراجعة. 3. الريكوست. ولكن هنا مش معنى كده ابدا ان لما المانجمنت تطلب منك عايزين نراجع الادارة دي السينيور مانجمنت والبورد عايزين يقول لك عايزين نراجع الادارة دي. افرض جالك طلبين في وقت واحد. المانجمنت قالت لك والله احنا عايزين نراجع ادارة المشتريات نديها اهمية. البورد قال لك احنا عايزين نراجع ادارة المبيعات ونديها اهمية. مين فيهم ريكوست اقوى واخطر ويجب ان ينفذ ويتحط ببريوريتي اعلى؟ لا ده ولا ده. لا ده ولا ده. ده مجرد مؤشر. مش معنى اللي جاي من البورد اخطر من اللي جاي من السينيور مانجمنت. بالعكس. انا من رأيي اللي جاي من السينيور مانجمنت يمكن اخطر شوية. لانهم على علم تشغيلي اكتر. ولانهم عارفين مخاطر التشغيل اكتر. لا. الفكرة هنا الريكوستات لو عندي مساحة وده لازم احنا قلنا الفليكسابيليتي في الانيوال وورك سكاديول يبقى يجب ان هو نحط وغالبا الريكوستات اللي انا مش حاسس فيها بريسك اسسمنت عالي ومش خايف منها كريسك اسسمنت بتؤجل. لكن احد الميلرز الموجودة request by senior management او الريكوستات اللي جاية من الاوديت كوميتي and الجوفرنينج بادي. الجوفرنينج بادي اللي هو الجهة الاشرافية اللي بتشرف لو الشركة ديت عليها جهة اشرافية زي وزارة الصناعة او زي وزارة شؤون البيئة او زي whatever. كمان current issues relating to organizational governance. current issues يعني بعض المشاكل اللي ظهرت في الوقت الحالي ابتدى وضع الخطة او تنفيذها التي تتعلق بمشاكل في الجوفرنس. يعني ايه مشاكل في الجوفرنس؟ يعني ان السينيور مانجمنت ما كانتش بتعمل ريبورتنج بشكل كامل وكافي يضمن الجوفرنس للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. يبقى اذا الانترنال ريبورتنج سيستم مخيف. يبقى معنى كده ان دي مثلت current issues. كلمة current issues يعني مخاطر حالية تتعلق بالقبضة بتاعت اللي معاهم الجوفرنس مش ما حصلش قبضة كاملة نتيجة الريبورتنج مش موجود بشكل كافي. 5. Major changes in the enterprise business. في البيزنس نفسه غيرت كمان في الاوبريشنز نقلت من نظام لنظام على سبيل المثال عملت اتمتة اوتوميشن بدل ما هي عاملة ليبر انتنسيف مثلا. غيرت في البروجرامز غيرت في السيستمز غيرت في الكنترولز لان احنا قلنا ببساطة انه الريسكات ما هياش موجودة طول الوقت بشكل مستمر وبشكل ثابت على كل عملية المنشأة تتغير من وقت الى اخر باختلاف البيئة اللي بتشتغل فيها المنظمة. بيئة التغيير طالما حصل تغير يبقى ده يستدعي عمل ريسك اسسمنت من جديد، ويستدعي ان انا ابحث عمل الادارة دي واعمل له ايفالويشن. ستة، opportunities الفرص to achieve operating benefits. لو انا هدخل ادارتين، واحدة فيهم ملاحظاتي هتعمل value adding بمليون دولار، والتانية هتعمل value adding بربع مليون دولار، يبقى مين فيهم اللي اديله priority في الانجيشمنت؟ طبعا اللي انا هعمل فيها سيفنج. اعمل فيها سيفنجز ازاي؟ من خلال مجموعه الريكومنديشن اللي انا هوصل لها. يبقى معنى كده لاني وظيفتي فاليو ادد. سبعه، تشينجز ان اند كابابيلتيز اوف، التغيرات في والقدرات، التغيرات والقدرات فين؟ في قوه العمل اللي عندي. يعني هل عندي قوة عمل؟ افرض ان انا ما عنديش قوة عمل كفاية لمراجعة بعض الشركة مثلا، برامج في الشركة، برامج متقدمة، لكن لازم تتراجع زي ما احنا قلنا. بس افرض علشان ده يتطلب ان ما فيش في السوق، ده يتطلب تدريب ولا لا؟ التدريب ده ممكن ياخد شوية وقت، يبقى لازم احط الادارة دي في مرتبة، في البريوريتي المتأخرة ولا المتقدمة؟ المتأخرة. يبقى معنى كده changes in and the capabilities of قدرة of the internal audit staff، احد الميلرز التي تراعى في وضع البريوريتيز للكفرج بلان او خطة التغطية لانجيشمنت السنة القادمة. جه الصلاة. الانيوال وورك سكادول والريسك اناليسيس والريسك اسسمنت وبس. النهارده هنكون خدنا حاجه، والنص الساعه اللي انا شرحتها دي هنبقى فيها 40 سؤال للمره الجايه. هتشوف الكحة المخنوقة دي بسرعة براحتها. كحة مخنوقة. ماتش 10:15 ده روسيا والمانيا، تركيا والمانيا. الاتراك هيغلبوا. عارف ليه الاتراك هيغلبوا؟ الاتراك هياخدوا الكاس ده عشان ناقصين عدد كبير جدا. هيفوزوا. المعادلة المقلوبة. المعادلة مقلوبة. مثال السلحفاة والأرنب. يلا مع بعض بقى ناخد ايه مجموعة من الأسئلة نطبق فيها الكلام ده احنا قلناه من شوية. Which of the following is a valid reason؟ يعني ايه valid reason؟ لا مش value added. valid reason يعني سبب سليم، سبب محترم. For an internal auditing engagement يعني انك تدخل تعمل انجيجمنت للانترنال اوديت وتروح في البيرول. البيرول اللي هو اداره تبع لاداره الحسابات اللي هي قسم المرتبات، يبقى تعمل تنفذ انجيجمنت في قسم المرتبات، البيرول ديبارتمنت، ان هو ياخد بريوريتي عن انجيجمنت تاني يروح في البرتشيسنج ديبارتمنت. هنا بيسالك عليه كون استراتيجيه السؤال، بيسألك على البريوريتيز. بيسألك على بريوريتي. ايه سبب رئيسي او سبب وجهي يخليك تبدي ادارة البيرول عن ادارة البرتشيسنج في انجيجمنت؟ كأنه بيتكلم على البريوتيرايزنج للانيوال ورك سكادول. مش كده برضو؟ تمام. نمره ايه؟ زي دايركتور اوف بيرو ديبارتمنت هو اللي طلب ده. ريكويستد ذات مش هو دي هي كمان. هير انجيجمنت بي بيرفورمد فيرست. قالت له انا الاول خليك جنتلمان انا واحده تعالى راجع ادارتي الاول بعد كده راجع ادارتي دي الغشيم بتاع الدرتشيسنج ده يطلع جنتلمان. جنتلمان ايه ده عمل ملوش علاقه بالجنتله. اذا ليست بناء على طلب مدير الاداره لا انت فهمت جادجمنت اتجاه تاني فهمت وعوضتك. لا جادجمنت اللي احنا نقصده بعقلك جادجمنت عقلاني وليس عاطفي سنتيمنتال. لا لا نمره ايه انكوريكت. This request هذا الطلب is not as compelling لا يعتبر انه سبب قاهر. compelling يعني اجباري قاهر. compelling a reason for granting priority لمنح أولوية as السبب بقى اللي يعتبر compelling هو ايه ان البيرول المخاطر بتاعته اكبر من purchasing. يبقى هذا السبب يعتبر قاهرا اذا ما قورن بايه as the greater assist risk. assist risk بمعرفة مين؟ بمعرفة الانترنال اوديت طبعا of another engagement client. يبقى لو الاسيست ريسك بتاع البيرول اعلى اروح لو الاسيست ريسك بتاع البرتشيسنج اعلى ابديه بالطبيعي لكن مش مجرد ان مدير الاداره طلبني الاول. نمره بي زي برتشيسنج ديبارتمنت انجيجمنت ويل ريكواير مور تايم تو بيرفورم يعني ده هياخد شهرين مراجعه مش سبب خالص على الاطلاق. مين قال ان المخاطر داله في زمن؟ مين قال دي؟ ان اللي انت هتاخد وقت لمراجعته اكتر هو اللي مخاطره اكبر. يبقى المخاطر داله اسف الزمن داله في حجم اعمال. الزمن داله داله يعني يتوقف الزمن على حجم الفوليوم بتاع الاعمال بتاع الاداره لكن مش على حجم المخاطر. فعشان كده بيجاوبك في بيبر incorrect because the time required الوقت المطلوب لانجاز العمل may not correlate لا يرتبط ربما لا يرتبط اساسا with a risk. مفيش علاقه بين الزمن والمخاطر ده شيء طبيعي. and other factors that determine the priorities بتاعت الانترنال اوديت activity دي the purchasing department recently restructured. restructuring يعني معناها مرت بتغيرات ولا العمل فيها stable. اللي بمر بتغيرات المخاطر اللي عنده اعلى ولا وضعه كستيبل اعلى؟ القاعده لا لا اسف عندك القاعده معكوسه. التغيرات دلت خطر على طول دي قاعده في الامتحان. التغيرات دلت خطر واحده من الريسك فاكتورز الانستابيليتي اللا استقرار بتغيرات تغيرات في انظمه تغيرات في سيستمز تغيرات في بروجرامز تغيرات في بيئه عمل تغيرات بالاستراكشرنج واحده من دوال الخطر. السبب بالعكس كويس ليه؟ لان مجموعه العوامل او الريسكات مش محتاجه ابديت لانك عارفها والبيئه استجابتها او المنظمه استجابتها لتغيرات البيئه مفيش استجابه لان مفيش تغيرات. فاهم قصدي؟ يبقى دي واحده من الكريتيكال ريسك فاكتورز اللي حطها لي OECD التشينجينج كونديشنز التشينجينج سيركمستانسز التشينجينج تكنولوجي. يبقى دي واحده من دوال الخطر لكن الاستيبل انفايرمنت ليست داله خطر. طبعا ده كله طبيعي. هقول لك انا الدليل على كده ايه. انت في ظروفك المستقره استجاباتك معقوله ولا في ظروفك المضطربه استجاباتك معقوله؟ بالطبيعي لاي نظام مش المنشاه نفسها. انسر دي انكوريكت بيكوز ان الريستراكشرنج از ا ريزون انك تدي البرتشيزنج اولويه. طالما البرتشيزنج بيمر بتغيرات اذا تاخد اولويه مش البيرول اللي تاخد اولويه. السؤال بيسالك البيرول تاخد اولويه انت؟ يبقى اذا ما تبقاش غير فكره ان يكون الاسست ريسك اللي هو الريسك اسسمنت لاداره البيرول اعلى عشان خاطر يبرر لي ادخلها قبل البرتشيسنج، لان انا عندي فريق عمل اللي هو الانترنال اوديت ريسورسز مطلوب ان انا اوجهه في الاماكن الاخطر اولا فالاقل خطوره، في الاماكن اللي هتديني بنفيتس من خلال ريكومنديشن اعملها وفاليو اديت على شغلي، مش كده برضه؟ فنمره سي بيقول ان البيرول ديبارتمنتس ريلاتيف ريسك اند اكسبوجر تعرضها ار جريتر، اكسبوجر تو ريسك يعني ريسك اكسبوجر تعرضها للمخاطر. انسر سي هو فعلا اللي يعتبر فاليد ريزون او سبب معقول ووجيه ان انا ابتدي باداره البيرول ازدياد المخاطر فيها مقارنة بمخاطر البرتشيسنج فانكشن. بالعكس ده نمرة دي عكسه، ونمرة ايه ملهاش علاقة ونمرة بيه ملهاش علاقة، ان ادارة المشتريات بتمر بظروف ريستراكشرينج، يبقى ده سبب وجيه ان انا ابتدي بمين؟ قول ابتدي بمين؟ طب ما هو بيسالني ايه اللي فاليد ريزون ان انا ابتدي بايه؟ سؤال بقى. انسر سي از كوريكت. تعرفوا انه بعد ما تخلصوا الامتحان هتلاحظ انك انت اللي مجاوبه غلط كله عارف تجاوبه صح بره. كلمه دي نفس ما هو الريسك اسسمنت كله حكم شخصي طبيعي جادجمنتال، وده اللي هنعمله. يعني انا ممكن يكون عندي شك اكتر بس اداره المشتريات اكتر ما اروح البيرول عشان اشوف حاجه اللي حصل فيها. بالمناسبه اداره المشتريات من اخطر ادارات المنشا. شفت الجمله؟ اهم واحده عند مين؟ مش استاذ محمد، اهم واحده عند راجل بقاله 30 سنه في المراجعه. طب ثواني كده هثبت بعد التعليق ده كلمة أستاذ محمد، ودي من منظور المراجعة بصفة عامة. أنا أعرف مداها إدارة البرتشيسنج من أخطر الإدارات، والبداية لازم تكون بيها في 99% من الحالات. بس إيه نجنب دي ونقرأ التعليق وبعد كده أقول كلمة مراجع عنده 30 سنة خبرة في المجال ده. Answer C is correct. The chief audit executive establishes هو اللي بيحط risk based plans اللي هو annual work schedule to determine لكي يحدد the priorities اللي يوجه لها الموارد اللي عنده من فلوس وبشر بتوع ال internal audit activity consistent بما يتمشى مع ال objectives بتاعت الشركة ككل consistent with organization's goals الأهداف الكلية بتاعت المنظمة. Matters to be considered من الأمور التي يجب مراعاتها وأنا بحط البريوريتيز in establishing engagement work schedule priorities should include كم سبب لسه قايلينهم قبل البريك، سبعة أسباب واردة بأعلى أكملهم ولا خلاص عارفينهم؟ نرجع للسؤال اللي كان بيسأله أستاذ محمد. نعم يا شيخ. الانجيجمنت ورك سكاديو اللي هو الانيوال ورك سكاديو. صفحة 360 سؤال، شركتين مستقلتين عملوا ميرجينج. فالسؤال ده التاني مش الاولاني بيقول which of the following activities represent تمثل the greatest risk، حط تحتها الف شرطة greatest risk to a post merger، post يعني after ما عملوا merger مع بعض. بعد عملية الإدماج to a post merger لمانيوفاكتشرينج اورجانيزيشن، شركتين تصنيعيتين عملوا ادماج. طب ايه الانجيجمنت اللي عملها بعد الاندماج اللي تمثل الاخطر؟ and therefore most likely to be subject عرضة ليه؟ internal auditing engagement، يعني لو عندك افراد محدودة تبتدي باي اكتيفيتي من الاربعة. تدي الاولوية لمين؟ واحد combining implicit funds. عارفين ايه implicit funds ولا اولاد؟ اللي هي السلف، السلف الامبريسيت فاند اللي هي السلف. الله ينور عليك. كومبايننج، كلمة كومبايننج يعني بعد الميرجر، ان الامبريسيت فاند بتاعت الشركة دي والشركة دي مع بعض. كومبايننج بيرتشيسنج فانكشنز نمرة بي سي، كومبايننج ليجل فانكشنز نمرة دي، كومبايننج ماركتينج فانكشنز. ايه الاخر؟ سألوا عثمان احمد عثمان، قالوا له لو انت ما كنتش عثمان كنت تحب تبقى ايه؟ رد عليهم قبل ما يموت قال لهم كنت احب ابقى مندوب مشتريات، كنت احب ابقى مندوب مشتريات. مندوب مشتريات كفاية، وده حلم عمري ان انا اشتغل مندوب مشتريات. لا بكله تعال نشوف ليه بقى نمر بيه الاخ. According to standards وفقا للمعايير when planning the engagement، لما اجي اخطط الانجاجمنت ده بقى، لما اجي اخطط specific engagement اللي هو على مستوى البروجرام لانجاجمنت واحد، او لما اخطط خطة السنة الجاية لكل الانجاجمنت بتاعت السنة الجاية، the internal auditor should identify الاول من خلال الريسك analysis، من خلال تحليل المخاطر بحط اعرف الريسكات and assess يعني evaluate risk relevant to the activity under review. لان انا قلتها قبل البريك، الريسكات حتى وان كان الريسك واحد، مخاطر السرقة واحدة، لكن تختلف من حيث طبيعتها ومقوماتها ومخاطر الخسارة اللي بنوراها من ادارة للتانية ومن فانكشن للتانية ومن اكتيفيتي للتانية. يبقى شوف الكلام عشان تبقى تتكلم على ايه طبيعة تفصيل عملية الايدنتيفيكيشن للريسك والاسسمنت للريسك، تختلف من ادارة الاخرى وتختلف من الوقت الاخر بالنسبة لنفس الادارة، مش طبيعي. The engagement objectives، اهداف الانجيجمنت، هو بيتكلم على specific engagement هنا، ما بيتكلمش على annual work schedule. The engagement objectives should reflect، يجب ان تعكس the result of risk assessment. يعني ايه؟ يعني طالما هتعمل identification وتقييم للكنترول، لازم تقول صراحة دوت انك انت ما تسكتش في تقديرك عن رأيك في تقييم الكنترول. يبقى الobjectives بتاعتنا لابد وان تذكر صراحة رأيك في تقييم الكنترول. also في عملية الكونسلتنج، ده مش الاشورنس بس، ده بيوسع لك دور الاوديتور في حاجتين، identify and assess the risk. بس العملية وفق الستاندرد وقوية في الاشورنس، لكن في الكونسلتنج اتفاقية مع الكلاينت، بنتفق مع بعض. also in consulting engagement the objectives should address، يجب ان تهتم بالمخاطر والكنترولز اللي بتقلل من شأن هذه المخاطر and the governance processes to the extent، تهتم الى المدى اللي فيه بقى اللي حصل فيه اتفاق مع العميل to the extent agreed upon with the client. يقف عند النقطة دي، ده القاعدة بتاعت المعايير. معايير مش هتقولك ادارة المشتريات اهم من ادارة المبيعات، ولا البيرول اهم من معرفش مين. بيكلمك بقى على خبرة auditor. purchasing functions، عمليات الشراء represent the greatest exposure، اخطر او اقوى تعرض لمخاطر to loss of the items listed من الاربعة اللي قالهم فوق and are therefore، ولهذا most likely في اغلب الاعم تاخد اولوية للإيفاليويشن to be evaluated. the financial exposure in the purchasing function is ordinarily greater، في الغالب يكون اعلى than for example في legal and marketing function. لان بيقولك الفاينانشال اكسبوجر يعني التعرض والريسكات لخسارة مالية ان الشركة تخسر. افتر امرجر ريسك از هايتند. هايتند يعني عليت. هايتند يعني عليت because of the difficulty of combining the disparate systems. صعب انك انت تعمل كومباتبيليتي سريعه ما بين نظامين قد يكون كل نظام فيهم ليه فعاليات تشغيله مختلفه. فعشان كده طالما ده ديسبريت سيستمز يعني انظمه مش كومباتبل فصعب انك تخلق توافقيه، وبالتالي ده حاله هيتغير فيها شكل النظام الكومبايند عن النظام اللي كان سائد ابان وجود كل شركه مستقله على حده، وبالتالي هيتعرض لمخاطر لوس عاليه. The disparate systems of the two organizations, thus the likelihood, الاحتمال of an engagement في وظيفة البرتشيسنج يعتبر الأعلى. ابتدى يقول لك في بقية الايه التعليقات ان ده اقل اذا ما قورن بمين؟ بالبرتشيسنج فانكشن. ده طبيعي على فكرة، مش ايه تخيل والماركتينج. لا البرتشيسنج الماركتينج وظيفه اعم واشمل من السيلينج. لا لا الماركتينج الماركتينج كله من بروموشن على سبيل المثال ومن بيع ومن متابعه عميل وكاستمر سيرفيس طبعا. وظيفة الماركتينج اعلى من السيلز، واحتمال التواطؤ في السيلز اقل من التواطؤ في البرتشيسز. ليه؟ لان عشان تتواطؤ في برتشيسز يبقى معنى كده ممكن البضاعة ما تدخلش المنظمة من اساسه، صح ولا غلط؟ بالظبط كده، ودي هتسبب كاش اوت فلو، خروج كاش مش نظير بضاعة دخلت او مش بالستاندرد الوجوبية. لكن بالنسبة للكاستمر واهتمامه وضرورة البيع ليه، طب ما ده الطبيعي جدا ان البضاعة عندك في المخزن، فالكنترولز الموجودة على السيلز لا شك انها اعلى. شور شور، وعشان كده اتحطت السيلز والكوليكشن سايكل، وطبعا ده موجود. بس في حاجة اسمها inherent risk اللي هي المخاطر المتأصلة. المخاطر المتأصلة في دورة المشتريات اعلى من المخاطر المتأصلة في دورة المبيعات. يمكن وجدوا ان مخاطر دورة المبيعات في انك بتبيع لعميل ملوش كريدت ريتنج عالي، او بتحاول تبالغ في المبيعات تعمل لك مردودات السنة اللي بعدها عشان تاخد بونص اكتر. لكن وجدوا في مخاطر المشتريات ان البضاعة مش موجودة اساسا في المخازن والدفع عليها، ده الاخطر. اذا حجم الاي ار او الانهيرنت ريسك في البرتشيسنج اند ديسبرجمنت سايكل اعلى بطبيعته من السيلز. تخرجها بعد 10-5 سنين 3 سنين، ده بيحصل في الشراء كتير. ما للاسف اتقالت علي السكة الحديد وقال لك ان جايب من الشركة دي ومراته هي اللي الله ما لناش دعوة. Which of the following السؤال بعدي اسكت يا لساني. Which of the following comments ايا من التعليقات الواحد واثنين وثلاثة، عامل لك ثلاث تعليقات. السؤال صفحة 356 بقى. يعتبر از او ار، هو حاططها لك كده عشان ما تستخدمش ايه الجرامر لمصلحتك في الامتحان. يعني كومنت واحد صح او اكثر من واحد، وبالتالي عشان ما تقاش لو قال لك ار يبقى اكثر من واحد، لو قال لك از يبقى فيهم واحده بس صح. فاذا عشان ما تلعبش مع جرامر، از اور ار ترو ريجاردينج فيما يتعلق بالاسسمنت اوف ريسك. اسسمنت اوف ريسك اللي هو دور مين؟ دور المراجع. اسوشيتد ويز، المرتبط بتو بروجكتس ذات ار كومبيتينج. الاثنين بروجيكتس بيتنافسوا على موارد نادرة، يعني حجم الانترنال اوديت اكتيفيتي ما يكفيش انك تشتغل الاثنين تاسك. يبقى معنى كده انت هتخصص الموارد النادرة على بروجيكت منهم ذات ار كومبيتينج فور ليميتد انترنال اوديت resources. تعال نمسك واحد. بيقول لك activities that are requested by the board of directors should always دي بيقررها قاعدة هنا be considered higher risk than those requested by management. مش دايما حدش قال كده. يبقى مش معنى ان انا احط priority ان يطلبوا البورد حبت دي عن السينيور وتكون دي قاعدة. القاعدة عرفتها منين يا فليبن؟ دي بيقررها القاعدة. should always. لا طبعا مش should always. قد دي راجع لمين؟ للجادجمنت بتاعي انا كتشيف اوديت اكزكتيف. صح ولا غلط؟ نمرة اتنين. ما انا لازم اقول كله تمام يا فندم. تلميع الاوكر هيخليها اولوز بس في مصر. لا وعشان خاطر المهنة والاستقلال. ما هو دي تبقى مشكلة فعلا لو دي جاي من البورد نفذ يا واد جاي من السينيور مانجمنت اللي انا ابوهم. البورد اعلى. الله يرحمك يا سعيد صالح. activities with higher الله يرحم كلمته اللي قالها اللي اتجوز امي اقول له عمي. دي قاعدة ما دي ببساطة معناها اني انا كله تمام يا فندم. لا طبعا خاطر جدا. ودي هنقولها دلوقتي في حتة ايه؟ انه ممكن البورد انا قلت الرأي المعكوس قبل البريك ان السينيور مانجمنت ممكن تطلب مني assignment اخطر مليون مرة من يطلب البورد. البورد ممكن يطلبه ايه؟ لشك معين او لرؤية معينة اوفرول. لكن السينيور مانجمنت لانها عارفة بتكنيكاليتيز ومسؤولة عن تكنيكاليتيز العمل فلما بتقول لي انا عايزة منك assignment في المجال ده يبقى هي عارفة فنيا احتمال وجود فروض على سبيل المثال سرقة كوليوجن على سبيل المثال. ده بالعكس تكليفات السينيور مانجمنت في رؤية معينة قد تعتبر ايه من المنظور الفني اخطر من تكليفات البورد. ولكن برضو مش قاعدة لكن هي في الاخر خالص علي انا دور اللي هو ان الريسك اسسمنت ده دور مين يا جماعة؟ اللي تشيف اوديت اكزيكتيف. بالظبط كده جادجمنت. اثنين اكتيفيتيز with higher financial budgets should always be considered a higher risk than those lower financial budgets. ادارتين الموازنة بتاعت الادارة الاولى 5 مليون سنوية والادارة التانية الموازنة بتاعتها 2% سنوية. هل ده معناه ان 5 مليون اخطر من 2 مليون؟ الخطر هو محصلة ضرب حاجتين. amount of probability. صح ولا غلط؟ يبقى ليست العبرة بحجم الموازنة ولكن العبرة في مقدار المبلغ الاتريسك الكونسيكونس مضروب في البروبابيليتي. عشان كده هو رفض واحد واثنين دول مش هتعتبر عبارات عمرها سليمة. ده مش جايد لاينز. دي ما هياش استرشادات لوضع بريوريتيز في الانيوال ورك سكادول ابدا. انصر A و B و D اللي كان فيهم يا اما واحد لوحده يا اما واحد واثنين يا اما اثنين لوحدها. R كلهم incorrect. Because request by board كون ان انا ابديها يعني عن request by senior management or high financial budget زي اتنين do not necessarily ليس بالضرورة imply ينطوي على يعني معناها يتضمن greater risk. طب يقول في نمرة ثلاثة risk should always be measured by potential monetary or other adverse exposure to the organization. خلي بالك استخدم لفظ في منتهى الرقي. ميز ما بين الريسك ميجرمنت والريسك اسسمنت. ايه الفرق الفني ما بين ريسك ميجرمنت وريسك اسسمنت؟ مين اشمل واعم الريسك ميجرمنت ولا الريسك اسسمنت؟ قياس الريسك. طيب مجموعه المخاطر وعددها في يونكا يعني مجموعه المخاطر اللي تتعرض لها المنشاه قد تصل الى ما لا نهايه عددا. ما لا نهاية في يونكا يعني انفينيت. مش كل المخاطر يمكن قياسها كميا. نتفق بس على المبادئ، هل يمكن قياس جميع المخاطر كميا؟ مخاطر تتعلق بالامانه، لما احط احمد ومحمد فتيجي تقولي درجه امانه محمد 90 ودرجه امانه احمد 7، ما تقدرش تقولها كده. ده احيانا انت متوقع منه السرقه، سلوكه الامين يزيد عن المتوقع منه الامانه، صح الغلط. اذا ليست كل الريسكات كوانتيفايبل، ده رول نمبر 1. اذا ممكن اعمل ريسك اسسمنت وما يكونش عندي في الريسك موديل كوانتيفيكيشن، ممكن، صح؟ يبقى الريسك اسسمنت هو عباره عن ايفالويشن، جادجمنتال بروفيشنال ايفالويشن، من منظور القائم به اللي هو الاوديتور هنا، في حجم ومدى المخاطر التي تقع نتيجه كنترول ديفيشنسي. يستحب بالنسبه للريسكات الكوانتيفايبل اشغل معاها نموذج ايه، لكن لما اعمل تشغيل لنموذج الرياضي اريض قياس المخاطر، هي مجرد خطوه واحده في الريسك اسسمنت. اذا الكوانتيفيكيشن للريسك لبعض انواع الريسك هي خطوه مساعده وتضيف كم من الاوبجكتيفيتي في الريسك اسسمنت، لكن لا يزال الريسك اسسمنت ايه يا اولاد؟ جادجمنت. اذا هو ما سالنيش في نمره 3 وما كلمنيش على الريسك اسسمنت، هو بيكلمني على الريسك ايه دلوقتي يا اولاد؟ ميجرمنت، والتي قد تعتبر خطوه من خطوات الريسك ايه؟ اسسمنت، تمام. فبيقول لي risk should always be measured by a potential. potential يعني تقدير، والتقدير في حد ذاته يعني judgment، لان الاماونت ات ريسك مضروبه في البروبابيلتي اللي تتعرض لها في judgment. دي by potential monetary or ممكن ما يكونش بقى monetary or other adverse في غير صالح المنشاه exposure to the organization. يبقى adverse exposure زي احتمال حريقة تحصل للمنظمة، زي احتمال معرفش whatever سرقة تحصل في مخازن وهكذا. اذا بس كان المفروض ما يقولش always be measured، لان في بعض انواع الريسك assessed بدون measurement. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ لكن اذا كنا هنقيس فالقياس يجب ان ياخذ شكل كمي. فالكمية اللي ادهانيه هنا مونتري، وراح خاف من كلمة مونتري وراح فتحها بعد كده اور اثر ادرس. هنشوف الكلام بقى. فدي تعتبر واحدة من الجمل السليمة لكن مش كاملة. لكن لو قال لي الريسك اسسمنت شود بي اولز بيست على الريسك على الريسك ميجرمنت، اقول له نيفر ايفر، نيفر ايفر. لا، ده الريسك ميجرمنت في ضوء ميلرز اخرى، في ضوء ميلرز اخرى. شو بقى؟ لان الريسك اسسمنت هي بروسيس كامله، واحده من خطوات الريسك ميجرمنت. انسر سي از كوريكت. ريسك از انسرتينتي، الريسك هي عدم تاكد. اوف ان ايفنتس اوكيورنس، حول حدوث حدث ما. ذا كود هاف، والذي يمكن، مش التأكيد لأنه uncertainty، إذا كنت ممكن الحدث ده have an impact، له تأثير على أهداف المنظمة. يعني لو حصل هذا الهدف سوف يعيق المنظمة عن طريق تحقيق أهدافها. achievement of the objectives. risk is measured، ده لو أقدر أقيسه in terms بدلالة consequences. لما افتح بقول لك المخزن بتاعي، المخزن فيه 5 مليون دولار بضاعة، يبقى الكونسيكونس انه 5 مليون دولار عرضة للسرقة، ده اسمه ريسك اكسبوجر، المبلغ المتعرض للمخاطر 5 مليون دولار. and likely وده احتمال، احتمال كامل 5 مليون يتبدد ويتسرق ويستخدم غلط 5%. يبقى اذا الريسك هي محصلة ضرب عند الريسك ميجرمنت وحصل الضرب كام حاجه ببعض؟ اتنين اكسبوجر في بروبابيلتي بالظبط او كونسيكونس اوف لايف ليهود هي هي engagement work schedules السنوية should be based on among other things يعني دي واحدة في الحاجات لكن ليس كل الايه الحاجات الريسك priorities او البريوريتيزيشن للريسك مش based على الميجرمنت الوحدة an assessment of risk priority and risk exposure priorizing ترتيب الاولويات is needed. ليه؟ لان انا ما عنديش موارد internal audit مفتوحة. انا عندي عدد افراد limited وعندي موارد مالية limited وعندي وقت limited. فاذا البريوتيرايزنج is needed. اجباري هنا. ما هوش امر اختياري. To make decisions. يبقى لان البريوتيرايزنج زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت هو decision making انا باخده بناء على judgment to achieve audit executive. For applying. Applying يعني معناها ان انا اودي الموارد اللي عندي على اي تاسكات to apply a resource بتاعت الانترنال اوديت على اي engagements for applying relative scarce resources اللي هما الانترنال اوديت activity resources of the internal audit activity based on significance of risk and significance of exposure اللي هو التعرض للمخاطر A variety, مجموعة of risk models may assess, لكن يفضل الأساس طبعا judgment may assess the chief audit executive in prioritizing في ترتيب الأولويات the potential engagement subject areas. Most of these models use risk factors ان انا اسرد مجموعة من عوامل الريسك اللي هي critical risk factors اللي احطها قدامي كchief audit executive to establish the priority لوضع الاولويات of the engagement for example من مجموعة الريسك factors اللي ممكن اقيس عليها لو حصل ال adverse consequence دوت ايه حجم المونيتري amount at risk فمعنى كده monetary materiality المore material يبقى اقوى من الاقل في الماتيرياليتي من ناحية الفلوس asset liquidity كلما زادت سيولة الاصل كلما زادت suspiciability اللي هو التعرض لهذا الاصل للفروض او للسرقة وخلافه كمان management competence كلما قلت كفاءة الإبارة كلما كان ذلك أحد أشكال الريسك فاكتورز قلة كفاءة الإبارة تمثل كريتيكال ريسك فاكتور كمان زيادة الريسك أجريسيفنس عند اتخاذ الإبارة لقراراتها أحد الريسك فاكتورز يبقى لما أحلل البعد القراري اللي الإدارة بتاخد بقراراتها كل ما الاقي الإدارة more risk aggressive ده يعتبر risk factor يبقى المانجمنت كومبتنس مقوم وأيضا الكواليتي of the internal controls كل ما تبقى الانترنال كنترولز المحطوطة كواليتي بتاعتها أقل من حيث الكواليتي مش الأديكوسي الكواليتي يعني معناها انها موضوعة ولا تحقق الاهداف او موضوعة لتحقق الاهداف قلة في الكواليتي او زيادة في الكواليتي كمان degree of change or stability للبيئة ولأعمال المنظمة وللتغيرات اللي ممكن تحصل في الإدارة دي كلما زادت درجة الاستابيليتي الثبات ده مش ريسك فاكتور كلما كانت درجة التغير في البيئة المحيطة بعمل الإدارة عالية كلما اعتبر ذلك ريسك ايه فاكتور وطبعا كل ريسك فاكتور من دول زي ما انت قلت المرة اللي فاتت ما بياخدش نفس الوقت يبقى عشان كده انا بعمل بيهم ايه بعمل بيهم سكورينج تايم اوف لاست انجيجمنت كل ما بعدت في لاست انجيجمنت وكنت دخلت الإدارة دي بقالك سنين عشان تشتغل على ريسك فاكتور اعلى كومبلكسيتي مدى التعقد لعمليات المنظمة او الادارة اللي انت هتفحصها or employee relation كل ما زادت علاقات الموظفين مع الادارة كل ما زاد معدل السخط ده ريسك فاكتور لكن كل ما قل معدل سخط الموظفين وزادت الموراليتي اللي هي نوع بقى من انهم حاسين بالحماس في الشغل قل كريسك ايه فاكتور داخل الادارة كمان governmental relation، علاقة الإدارة محل المراجعة بالجهات الحكومية. كل ما زادت القضايا، كل ما زادت الفاينز، كل ما زاد معرفش يزيد الريسك اكسبوجر والعكس صحيح. كل دول مجموعة فاكتورز ممكن أدي كل واحد منهم وزن، لكن it is not an inclusive list of risk factors، ليست الليستة دي حصرا ولكنها على سبيل المثال لمجموعة من الريسك فاكتورز وما يتراءى لك في إطار معرفتك الفنية بالإدارة محل المراجعة. however أو بيبتدي يقولك أنا سردت لك مجموعة، كنا مش كله rigid procedures، وضع إجراءات rigid يعني ثابتة لا تتغير مع تغير الزمن، for conducting the risk assessment للقيام بعملية تقييم المخاطر، including the assessment of engagement priorities should not be followed، يعني يقول لك خليك مرن، يعني ما تاخدش إجراءات وتطبقها، ولكن خلي أساسك هو judgment، حسك المهني هو الأساس، مدى وعيك بفكرة الكنترول هو الكنترول consciousness بتاعك، ومدى فهمك لمجموعة المخاطر في إطار فهمك لعمل الإدارة محل الفحص هو ده الأساس في risk assessment. thus a ranking كونك ترتب prioritizing يعني based on source of a request، اللي هو ان اللي بيطلب البورد او السينيور مانجمنت ده مش مستحب، for the performance of engagement او الرانكينج وفقا للفاينانشال بادجت ده برضو مش مستحب، of an engagement client is unlikely من غير المحتمل سواء الرانكينج الاول او الثاني to reflect ان يعكس the comprehensive assessment based on sufficient number of risk factors، ولكن احد الكرايتيريا كرايتيريا مفرد كرايتيريا based on degree of adverse exposure to organization يعتبر من الكرايتيريا البريفيربل. اذا البريوتيرايزنج على اساس risk exposure افضل من ان انا ارتب بناء على مين اللي طلب مني او حجم الفاينانشال بادجت بتاع كل شركه ايه عشان اديها اولويه كل ما بتكبر كفاينانشال ايه بادجت. فاهمين يا اولاد؟ انتوا لو دخلت امتحان بارت 1 ونجحتوا هيبقى انتوا بالصليقه تقدروا تدخلوا امتحان بارت 2 بالمناسبه. العمليه بارت 1 اصعب من 2. ليه؟ لان بارت 1 بيأسس معاك فكره الكنترول، بيأسس معاك فكره الريسك، بارت 2 تطبيقات. انتوا حسيتوا ابتديتوا تفهموا الموضوع ماشي ازاي؟ يا رب. سؤال تاني. لا انا مش انا ايدي على قلبي لغايه ما تدخله بس مستقبلي. الريسك ايه؟ اكسبوجر. الريسك اكسبوجر هو المبلغ الكامل طبعا. اللايكليهود هو الاحتمال كام في المية من الريسك اكسبوجر يتنسق بالسرقة بالاختلاس بالتواطؤ اللي هو الاكسبكتد فاليو. الاكسبكتد فاليو كونسيكونس في بروبابيليتي طبعا. لا مش الفاليو ات ريسك، الفاليو ات ريسك بحد ذاتها لا، مش كل ما كبر المبلغ المعرض للمخاطر ده البريوريتي، مش كل ما كبرت الاحتمال ده البريوريتي، ولكن البريوريتي بمحصلة الايه؟ فاكرين المثال اللي انا عملته على التخت المره اللي فاتت؟ ده اساس. The internal auditing process is one of critical thinking. الله critical thinking. بس دي مش البداية. لازم يبقى في stimulus يخليك تفكر. يبقى critical thinking دي مش رقم واحد. Analysis and careful evaluation. يبقى كأني لما نيجي نرتبها الانترنال auditor بيعمل ايه؟ Analysis مصحوب بcritical thinking يأتي بنتيجة اسمها evaluation. ده الترتيب الفكري لكيفية عملك كإنترنا أو كأوديتور بصفة عامة. تحليل analysis، والتحليل ده بيعمله اكسبورت طبعا فني وبيفكر فيه بطريقة كريتيكال وتتسم بالموضوعية اوبجيكتيف عشان يوصل لإيفاليويشن لحدث قدامه. طبيعي. ما هو كده لا هو عشان كده لانه الاستجابه بتاعتك الايفالويشن ديبند على مدى الكريتيكال ثينكينج بتاعك. طبيعي، ما هي دي الوصله، دي الوصله ما بين البيان الديتا والفاينل ايفالويشن. انا من ديتا خام 10 موجودين وال10 هيعملوا اناليسيس واحد، لكن مش كل واحد هيوصل لنفس الجادجمنت. الفيصل ما بين الجادجمنت وقوته والاخر هي كريتيكال ثينكينج. طبيعي طبيعي. all mechanical procedures الاجراءات يعني التطبيق بقى، هعمل confirmation، هعمل inspection، هعمل inquiry، mechanical procedures are integrated بتتكامل into a larger context الى اطار اوسع، الى اطار اوسع of thoughtful inquiry او thoughtful inquiry. thoughtful يعني فيها critical thinking، يعني باخد البروسيجرز الميكانيكية وان كنت باديها ميكانيكية لكن بقيمها وفقا لكريتيكال ثينكينج. كلنا بعتنا كونفورميشن وكلنا خدنا استجابات، بس الجادجمنت بتاع كل واحد الحكم على الرصيد اللي عليه كونفورميشن هيختلف عن التاني وفقا لدرجة الكريتيكال ثينكينج في تفسير دليل الاثبات. اذا كم وكم من دلائل اثبات بتجمع وتقول انا عملت اللي عليا، بس الفاينل ايفالويشن بالعكس بقى، بالرغم انك عملت مجهود غير عادي في تجميع دليل الاثبات. اذا اللعبه مش في الميكانيكيات بتاع تجميع دليل الاثبات، العبره في الايفالويشن اللي بتحكم عليه كمراجع تقيل او مراجع خفيف. مش قعدت تجمع في ادله اثبات لانك مش ميكانيكي، جمع فسرتها ازاي وصلت بيها الفاينل ايفالويشن ازاي، هي دي الجيم، ده الجيم خلاصه عملك. All engagements include a description and analysis of internal control. ده طبيعي، لازم اوصف الانترنال كنترول لان بناء عليها اعمل بروسيجرز بتاعت جمع دليل الاثبات. بعد ما اعمل تحليل الانترنال كنترول اعمل ريسك اناليسيس بالكامل، واعمل بعد كده وصول للاسست ليفل اوف كنترول ريسك. يبقى لازم اوصل ليه مقدار المخاطر في الكنترولز اللي بناء عليها احط اجراءات كتير لو المخاطر عالية، احط اجراءات اقل لو المخاطر اقل. engagement clients الادارات اللي انا ابحثها are selected in number of ways بعدة طرق، يعني اختار مين يكون محل الانجيجمنت بتاعي، which with risk being the primary basis for selection. شوف الكلام بقى، يبقى بيكلمك على الاولويات بتاعت وضع ايه الانيوال ورك سكادول، الريسك ريسك بيست. the department being considered for possible review، possible review يعني possible engagement in the coming year and attributes of those departments are as follows. قال لك حطينا قدامنا مجموعة من الادارات، ادارة ايه ودي ادارة انتاج، ادارة بي ودي كانت ادارة انتاج، ادارة سي ودي كانت ادارة انتاج، ادارتين، ادارة واحدة في البرتشيسنج، ادارة في الماركتنج، ادارة في الشيبينج، ادارة في السيكوريتي، وادارة الترافل. دول كانت مجموعة ادارات المنشأة اللي انا غربلتهم عشان خاطر ادخل اراجعهم، بس عايز اعملهم ايه باريوترايزنج. مين قبل مين؟ كانت الاسيدز في الاداره الاولى ايه ب50,000، كانت الاسيدز في الاداره ب 5 مليون وفقا لمعلومات الاسيدز. تبدي ايه عن بيه ولا بيه عن ايه؟ ما تقدرش. ليه؟ لازم حصيل الضرب الاماونت ات ريسك في البروبابيليتي. ده مش الاماونت ات ريسك. دي مين قال ان الاسيدز هي الاماونت ات ريسك؟ صح الغلط؟ لا مش كده وبس، انا خدت خطوة فوقيها كمان، اللي هي انا معايا مباني بعشرة مليون جنيه، هل دي الاماونت ات ريسك؟ بالظبط كده. اذا حجم الاصول مش اماونت الكونسيكونس، يبقى اداني حجم الاصول بتاعت الشركة وبعدين قال لي الانيوال كوست، هل حجم الكوست هو كونسيكونس؟ لا طبعا برضو مش ده الاماونت ات ريسك. البروبابيليتي اوف لوس، ومرضاش يقول لك بروبابيليتي لوس المبلغ كام ومتاخد منين، من الاصول ولا الانيوال؟ لغايه دلوقتي الامور كلها ايه يا اولاد؟ بس اوعى تقع تحت اي لعبة، ده بيلعب كل ده لعب. البروبابيليتي اوف لوس 10% من ايه؟ من الاسيتس ولا 10% من انوال كوستش؟ عرفني. ما انت ما قلتليش الاماونت اوف ريسك الكونسيكونس فيه. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فما تقدرش لغايه دلوقتي تعمل مونيتري اسسمنت لانك ناقصك ايه في الجدول ده كله؟ الكونسيكونس ريسك اكسبوجر. بالظبط كده. ابتدى يكمل القصه. All of these departments ما عدا except two are on a potential list of the engagement clients. يعني كلهم عدا اثنين اللي يعني في اثنين مش هيتراجعوا، هنخرجهم بره اللعبه خالص. Of the engagement clients. ليه؟ ليه خرجوا بره الليست بتاعت المراجعه ومش هيدخلوا في النكست انيوال ورك سكادول؟ بيقول لك بيكوز اوف ريسك اناليسيس بيرفورمد اللي عملناه كانترنال اوديت اكتيفيتي باي ذا تشيف اوديت اكزكتيف، خرجهم بره خلاص يا عم. بيبتدي بعد كده خد نقطه بيقول لك خلي بالك بقى البرودكشن ديبارتمنت ايه؟ اللي فيها اسيتس ب 50,000 وفيها انيوال كوست ب 700,000 واحتمال اللص 10%. البرودكشن ديبارتمنت ايه؟ از 1 اون ذا ليست. بيك 1 اون ذا ليست يعني معناها مرتقب ان هي يتنفذ عليها انجيجمنت السنه الجايه. بيكوز ذا بريزيدنت، بريزيدنت اللي هو رئيس الشركه اللي هو السينيور مانجمنت هنا، خلي بالك ده مش البورد، البريزيدنت. سينس تو ميني بوتل نيكس، بوتل نيكس يعني عنق زجاجه اوكرز. بيحصل بسبب ايه؟ ان ذا ديبارتمنت. بوتل نيك ده احد الريسكات ولا لا؟ طبعا البوتل نيك يعني ثيوري اوف كونسترينت اساسا تي او سي. يعني ايه معناها؟ يعني ممكن ادخل في المرحله نمره ايه على سبيل المثال ب 2000 وحده لكن اداره بيه ما تستغربش 2000 وحده، يبقى تستغرب 500 وحده بس، يبقى الباقي بيفضل محشور في عنق الزجاجه ولا لا؟ بالظبط كده. يبقى معناها انه بيكلفك كتير. الريسك يا جماعه مش سرقه بس، عدم الاستخدام الافيشنت والافكتيف للاوبريشن ده ريسك فاكتور في حد ذاته، صح ولا غلط؟ اذا وجود بوتل نيكس حتى لو تمت بحسن نيه ده انعدام في التخطيط، ومن ثم ده يمثل خساره في التشغيل. طب ده واحد. اثنين، خد نقطه ثانيه، زي ماركتنج ديبارتمنت، وريني كده الماركتنج دي هم مقصول بكام؟ ب 50,000 برضه، والانيوال كوست بتاعتها ب 500,000، ماشي. The marketing department is on the list، هي كمان يعني محطوطه على لسته المراجعه السنه الجايه. Because of the chief security، شوف بقى the chief of the security اللي هو اداره الايه هنا بقى؟ الشؤون القانونيه، اداره مش عارف ايه وات ايفر، ماله بقى؟ Received an anonymous phone. Anonymous phone يعني تليفون من مجهول، تليفون من شخص غير معلوم. بيقول ايه بقى؟ accusing، يتهم a marketing manager of accepted substantial financial kickbacks. kickbacks يعني رشاوة زي برايب بالظبط. ومالها كمعة substantial من حيث الحجم، يبقى معنى كده تليفون ورد من مجهول لإدارة السكيورتي لمدير السكيورتي ديبارتمنت بيقول انه الراجل ده ابن رشاوة وكبيرة. From the media outlet، من احد الميديا اللي هو التلفزيون على سبيل المثال عشان يعلن عنه اكتر، او جرايد او طرق اعلان الطرق واتيفر، هو مين؟ Internal controls seem adequate، من حيث العدد seem adequate، يبدو انها ايه؟ adequate من حيث كده. In all departments with the possible exception of marketing. اي احمد ليه؟ ليه؟ ها؟ الكلاس ما تصحصحوش معايا، انا ما عملت لكم محاضرة في كلاس كنت في الضياع. مش هينفع؟ عشان كده. لا مالكش دعوة كل يوم سبت، احنا بناخدها سبت السبت. انا قلت لاحمد عشان خاطري مفيش مشاكل يعني. وهتمشي. خلوني انتوا زعلتوا ولا فرحتوا الاول؟ يعني انتوا زعلتوا ولا فرحتوا؟ مين زعل لما لما احنا مش هنقدر. اتنين. طب مين فرح؟ مين فرح؟ لا اسكندرية مش كده يا جماعة. مين زعل هتلاقي اتنين ومين فرح هتلاقي اتنين والباقي مالوش رأي. بقى واحد انا عارفها. دي انا حافظها عنك. والله. ما بتمشيش بالقاعدة كده. مش فارح هي دي. لازم. مبداية الانجليزي بتبتدي في الوقت ده. لا لا لا كله ايه? في محاضرة عادي يوم السبت من الساعة 6 بيقولنا لا احنا بنتكلم على تطبيق في المدرج قبل يعني. لا الخميس تبقى صعبة. تبقى صعبة. اصلي الاسكندرانية برضو فيهم حاجة. يوم الخميس ده اثبت ان جلاتي عزة والبحر بيبقى والشيخ وفيد بحر. مش كده برضو? انا عارف. كل المحاضرات اللي انا بعملها يوم الخميس لا تقابل بنجاح في معظم اوقاتها. بس في يوم من الايام هتضغط وخلوا بالكم. لا هي طيب انا بوعدكم ان شاء الله قبل ما ادخل العشاء يوم سبت مرة او اثنين. لا في واحد دايما معترض وانا ما عنديش وقت واليوم اللي ايه ويا لهوي زي الراجل ده اللي بيقعد هنا ده ويبخر ما تلاقوش. اصل مقدار مصداقية الاشخاص. لا انا عارفه انا حافظه. بص هما اتنين دايما هيرفعوا ايدهم في اي حاجة فيها اكستنشن. لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش من غير ما يسمع اي حاجة. الراجل ده والراجل اللي هو انا شايف خيره الحراري. والله محمد شايف. ماشي ماشي يعني. اوكي. بيكلمك بقى على السؤال. What is the chief audit executive most logical definition of risk? ايه تعريف الراجل ده لفكرة الريسك of loss to be used التي سوف تستخدم وهو بيختار ترتيب العملاء بتوعه. يعني ملوش علاقة بكل اللي فوق. ليه لان دي فاكت باترن فيها 15-20 سؤال. ده سؤال منهم عزيز. في الامتحان هتلاقي كده. اقرا دايما ابتدي بالمطلوب والا سعادتك هتتسوح. سؤال تاني لو انا سالته لك انت تبتدي من اي اداره وفقا للسرد اللي فات ده وانت عم تغمض. من كل اللي قاله ده الماركتينج على طول انت مغمض اللي وراه البرودكشن ايه. ده مين ده مانجر تاني. ده مانجر ادارة السيكوريتي. وانا قعدت معاك كتشيف اوديت اكزيكتيف. وخدت بعض المعلومات. بس انا حاجة كده سبب. مش عشان المكافر حاجة سبب. لا طبعا. انا حاجة كده عشان هو مصفوك قد دولار بعشرة مية بريدكم كامكان. لا لا لا لا. انا لان في فاكتور خطير جدا هنا كيك باك. الريزون نفسه وطالما اللي بيتكلم فيه بتاع السكيورتي يبقى ده من الاهميه في مكان لان ده كي اوفيسر جوه المنظمه ازاي يصل الى معلوماته حاجه خطيره بالشكل دوت وتهمل. ده دور فول اب خطير عندي. ده دور فول اب خطير. عشرة ايه يا جدعان؟ ده انا قلبت كده انا ما قلتش 10% ولا بطلها ولا كان هممني. لو بجنيه لو الشغل بتاع الاداره ده بجنيه كنت هحطه في المريورتي واحد. ممكن عشان كده في فليكسابيليتي. انا لو رحت واشتغلت في الانوال ورك سكاديول وقدرت شهرين ولقيت الوقائع بتقول غير كده هقعد عنده يومين واقول له شكرا وامشي. لا سبب ليه احنا عندنا هقول لك يمكن عندنا في الجهاز بيحصل ازاي. حتى لو الشكوى كيدية، الشكاوى التي تحال الى الجهاز المركزي للمحاسبات عن طريق مكتب رئيس الجهاز بيحلها الى الادارة المختصة والتي تلتزم بتدارك الفحص. عندكم انتوا العملية دي؟ احنا لم تهمل شكوى جاية من مكتب رئيس الجهاز حتى لو كيدية. ولازم يحط لك اسم عشان تديها اهمية. احنا في تاريخ الادارة عندنا ما اهملناش فحص شكوى. تخيل جميع الشكاوى حتى لو كيدية. انا علي دور بقى ان انا انزل النهاردة يقول لي طب روح شوف الوضع وبعد كده اشوف لك البرنامج قد ايه. ممكن تروح تلاقي الكلام على ما فيش وعكس الكلام اللي موجود في الشكوى شايفه على ارض الواقع خلاص شكوى مخمدة. او ممكن تلاقي احتمال اللي فيها اذا فكرة كيك باك فرود خطيرة جدا جديرة بوضعها في البريوريتي. انا بصيتش الارقام ليه؟ قلت لك ان فكرة المناطر يا ست مش باين قدامي لاني 10% و 1% بس انا مش عارف لو ما قلت لك ريسك في الجدول ده كام؟ فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ الفكرة التانية وجود مشكلة البوتل نيك في برودكشن ايه؟ كانت كفيلة بوضعها في بريوريتي هي كمان. والنمرة اللي بعديها مش قادر اعمل اي بريوريتيزنج الباقي ليه؟ لاني كنترولز سيمز تو بي اديكويت. شوف الكلام لا لا ما تقدرش. طب نقرا التعليق ونشوفه. هنقرا التعليقات بتاعتنا ونشوفها برضه في الحته دي. فبيقول لك what is achieved of it executive's most logical definition of risk of loss to be used الذي سوف يستخدم in selecting the engagement client. نمرة ايه؟ amount of risk exposure times the probability of loss اللي هي هل هي باينة قدامك هنا؟ ده الديفينيشن المنطقي اللي عامل عليه باريوترايزنج. لكن انا اتوقع الحركة اللي مش مديها لي. انصر ايه؟ to facilitate لتسهيل to facilitate عملية ان انا اعد الانيوال ورك سكاديول development of an engagement work schedule the chief audit executive should consider يجب ان ياخذ في الحسبان updated assessment. updated assessment يعني معنى كده ان هو الاسسمنت الريسك اسسمنت مش عمليه بتتم انيوالي بس يا جماعه دي بتتم في اطار الكورس اوف ايه اكتيفيتيز الطبيعيه بتاعتك كانترنال اوديتور اوف ذا ريسك اند ذا افكتيفنس اوف ريسك مانجمنت اند كنترول بروسيس. وبيعرف الريسك انها انسرتينتي لاوكيورنس لحدوث يعني اوف ان ايفنت حدث that could affect الذي يمكن ان يؤثر على الاتشيفمنت اوف ذا اورجانيزيشنز اكتيفيتيز. It is measured يمكن قياس measurement غير risk assessment ده خطوه. It is measured in terms of consequences and the likelihood thus وعلي risk of loss is most logically بالمنطق defined تعرف انها expected value. اي expected value ما حصلت ده هكتبه بعدها expected value لان الاولى اللي هو risk exposure judgment والتانية اللي هي probability judgment فده ال expected القيمة المتوقعة لأنه مفيش certainty. It equals the amount of risk times the probability of loss. فبيقول لك نمرة بي amount of annual cost in department أو خد لك عمود. طيب نمرة ايه؟ نمرة بي because the amount of cost in a department is not necessarily ليس بالضرورة the amount exposed المعرضة to be at risk of loss يعني مش هي الاكسبوجر. نمرة C probability probability of loss بس الكام probability مفردها ناقصها حاجة تانية المبلغ اللي at risk. يبقى نمرة C برضو incorrectly cause probability of loss must be multiplied by amount exposed اللي هو مدولكش خالص الجلة. نمرة دي amount of assets طب ما هو اللي جرى على عمود الكوست هو نفسه اللي يسري على عمود الاسيتس. Answer D incorrect because the amount of assets in a department is not necessary ليس بالضرورة يكون هو amount exposed للريسك. فهمت الفكرة جاي ازاي؟ اذا الاعمدة او الاسيتس والانيوال كوست بالعنوان خلي بالك. يبقى انت لو خطا انيوال اسيت يبقى معنى كده ببساطة كان السؤال اللي قبليها الادارة اللي ليها فاينانشال بادجت اكبر يبقى تاخد اولوية اكبر. العبرة ليست بامونت الاماونت ات ريسك وليست اماونت العمليات داخل المنظمه. ايه؟ ده هو حط لك متعمل كده. السؤال بصياغته مش المفروض في حاجة. السؤال انا اصيغه كوضع امتحان على مزاجي. مفيش مفروض في طريقة عرض. هو حطها وعارف هو بيحطها ان في اماونت. ليه ايه؟ ايه انت عايز تصيغ سؤال على مزاجك يا اشرف؟ هو حط العمود الاخير ده حط العمود الاخير ده بناء على ريسك اسسمنت. عمله لا يا حبيبي انت ملاش علاقه خالص. دول ده بناء على probability of loss. لاماونت هو عارفه. هو مش موجوده. هو اللي صاغ السؤال. هو قال لك انا عملت اسسمنت ريسك انا عارف بس مش هديها لك. انت مالك؟ عارف ليه؟ هو ما ادالكش ليه؟ عشان يلعبك مره بعمود بروبابيليتي وبالعمودين اللي جنبيهم في الاختيارات الباقيه. هو 10% على اساس ايه؟ اللي يعرف 10% اكيد على اساس مبلغ هو عارفه. لا انا ما بتكلمش على دي. انا انت كنت بتصرف في درجه 10% على اساس كام؟ 10 من كل يا جماعه 10 من كل 100 جنيه اتريسك. فينها بقى؟ ان هو مش عايز يحطها لي خالص. لانه عمل ريسك اسسمنت الراجل. هو عمل بدليل ان هو بيقول كنترولز سيمز تو بي اديكويت. هو يعرفها بس هو ما احتلطش بدماغه. انتوا يعني اوعى تروح ده الراجل مقدم لك معلومات ناقصه. دي اسمها الجدول ده كله inadequate information to measure the risk. الموضوع الجدول ده ناقصه رقم مهم جدا اللي هو يعرفه وبالتاكيد يعرفه لانه قال لي كنترول سيمز تو اديكويت في الباقي. فهو عارف 10% من ايه؟ هو عارف بس ما حطلكش. ليه؟ عشان يأذيك عشان يخليك تختار. ما حطيت لك 5 مليون يبقى دي معناها اماونت خطيره صح ولا غلط؟ اذا ليست بمعدل وليست باماونت وايضا الاماونت مش قياسا على اسيتس او انوال كوست ولكن اكسبوجر. بيتكلم في كونسبت راجل. طيب سؤال بعد ذا تيرم. مصطلح ريسك از بيست ديفايند. افضل تعريف لمصطلح الريسك as the uncertainty بايه؟ اللا تاكد من ايه؟ نمره ايه؟ an internal auditor will fail. ال internal auditor will fail يعني الخطا ده خطا كنترول والخطا الشغل internal auditor. لا ال internal auditor will fail to detect a material misstatement. يعني الانترنال اوديتور غشيم ما جمعش ادلة اثبات كفاية فما اكتشفش خطأ كبير. ذات كوزز والذي سبب عدم اكتشافه ان الفاينانشال ستيتمنت او الانترنال ريبورت اللي كان بيبحثه وكبر هي ايه؟ ريبورت تو بي misstated اور misleading يعني جواها خطأ ومضللة. عارفين ده تعريف ايه؟ ده الدي ار ده الديتكشن ريسك. الديتكشن ريسك اللي هي مخاطر عدم الاكتشاف دي مش مخاطر نظام القبض الداخلية خالص. ده مخاطر راجعة لعدم كفاءة الانترنال اوديتور المراجعة. ده مش ريسك ابدا. ده لا هو ريسك بس ريسك متعرض له مين؟ ريسك متعرض له الاستنتاج خالص. احنا الريسك اللي بنتكلم عليه مخاطر ايفنتس او كونديشنز تحصل تخلي عمليات الشركه تتأدى بطريقه غير مشروعه. بالظبط. اذا ده تعريف ايه؟ احفظه. مش احفظه اني اجراءاتي ممكن اكون طبقت اجراءاتي صح بس قيمتها غلط. ممكن اكون ما حطيتش اجراءات صح فجبت دليل اثبات على غلط. يبقى ما عنديش الخبرة الكفاية، يبقى ده الفيل بتاع الاوديتور في شغله. ده اسمه ايه يا ولاد في النظام؟ ديتكشن ريسك. تعالى نعرفها مع بعض، نستخدمها في نموذج تحليل المخاطر بعد كده. الفرق ايه؟ انكوريكت. بيكوز ديتكشن، ديتكت يعني يكتشف، ديتكشن ريسك جاست ا كومبوننت، ده واحد من مكونات الريسك، وتحديدا مش مكونات الريسك بس، تحديدا من مكونات الاوديت ريسك الاي ار. لان انا قبل كده ضربت قلت لك اي ار في سي ار في دي ار بتساوي اي ار، زي ما هناخدها في النموذج بعد كده. يبقى الاوديت ريسك مخاطر المراجعه هي محصله ضرب ثلاثي، كنترول ريسك في انهيرنت ريسك في ديتكشن ريسك، زي ما نشوفها بالتفصيل بعدين. وده طبعا جزء صغير قوي من المخاطر، لكن المخاطر اللي احنا بنتكلم عليها وعايز ريسك اسسمنت هي مخاطر التي تتعرض لها عمليات المنظمه نتيجه ايفنتس او كونديشنز ممكن تحصل نتيجه المنظمه نظام مفتوح. نمره بي، ان ايفنت كود اوكر، يمكن ان يحدث، affecting يؤثر على الاتشيفمنت اوف اوبجيكتيفز، صح الغلط؟ ما هو كونديشن او ايفنت. لو حصل، لو حصلت سرقه يبقى الاوبجيكتيف بتاعي ان انا ابيع المخزون. بالظبط بالظبط. اذا انا جايب مخزون عشان ايه؟ عشان ابيعه. ايه الايفنت اللي حصل؟ اتسرق، يبقى معنى كده خلاني مش عارف ابيعه، يبقى ما وصلتش لاهدافي. انسر بي از كوريكت. According to glossary، glossary اللي هو ملحق التعريفات الواردة كملحق للمعايير. Appended، appended يعني الملحق به الـ standards. Risk is the uncertainty of an event occurring، حدوث حدث. ذات، وبعدين شايف الحتة مهمة قوي، إن في بعض الريسكات مستمرة وفي بعض الريسكات على سبيل البلصات. كلمة event دي على سبيل بلس ولا استمرارية؟ بلس. الايفنت حدث، يبقى معنى كده ان الاحداث اللي بتمثل ريسك يا جماعة عاملة زي الاسعاف عقرب، يعني اللي سرق وتحت ايده ممكن يسرق كل يوم، بس غالبا بيسرق في عملية تتسم بالايه؟ بالنظامية. في الكوليوجن نفس الفكرة، في التواطؤ ممكن يسرق كل يوم، بس غالبا بيطبق الكوليوجن بعملية نظامية. اذا العملية بتحصل في شكل conditions او ايفنت اكتر من ان هي ليها طبيعه ايه؟ سيستماتيك. خلي بالك، وهنتكلم في الحته دي، التشخيص الفكري للبوادر اللي بتسبب معاها استغلال ثغره في نظام الرقابه الداخليه. يعني ممكن في ثغرات كثيره جدا في نظام الرقابه الداخليه ولا تستغل. الثغره بالظبط كده، الثغره مستمره، ده اللي اسمه كنترول ديفيشنسي. لكن الماتيريال ويكنس هو الايفنت. شوف بقى، يعني في هنا كنترول ديفيشنسي، في كنترول ديفيشنسي، لكن في نفس الوقت هل ادى لكل كنترول ديفيشنسي يؤدي الى ريبورتبل كونديشن؟ مش لازم وليس بالضروره. بالظبط، وممكن ما يحصلش حاجه. بالظبط، ممكن المخزن يبقى سداح مداح، لكن في نفس الوقت الناس عندها قيمه اخلاقيه عاليه. على سبيل المثال من داخلها، صح؟ نمرة سي، management will either knowingly، يعني عمد هنا، or unknowingly بغير عمد، make decisions، تاخد قرار، والقرار دوت that increase بيزود the potential liability of the organization. يعني اخذت القرار، يبقى المانجمنت اخذت قرار في مخاطرة. ده ريسك فعلا، بس ده جزء صغير من ريسك. الريسك يا جماعة في اوبريتنج ريسك وفي فاينانشال ريسك. ده الاوبريتنج ريسك من ناحية ادارة الاصول، ادارة كيانات المنظمة. فاينانشال ريسك من ناحية ازاي هيكل الالتزامات اللي عليك بتدوره. لما تيجي تحلل الاوبريتنج ريسك مليار نوع، لما تيجي تحلل الفاينانشال ريسك مليار نوع، لكن ده بيتكلم في ايه؟ ده بيتكلم في احد انواع من الريسكات، لان الريسكات يا جنرال ريسك يا سبيسيفيك ريسك. ده بيتكلم في سبيسيفيك ريسك اللي هو مخاطر اتخاذ قرار من خلال إدارة عندها ريسك أجريسفنس. يبقى ده مش تعريف عام وشمولي للريسك، ده حتة منطقة نقطة في عالم الريسك. تعال نقرا التعليم الثاني. طبعا مانجمنت بروسس. لا طبعا، لانه ببساطه شديده جدا انا عندي هيكل المعرفه الكامل لما يجب ان تكون عليه الاحداث، ده المفروض يعني في دو جادجمنت. ده انا بحط ما هو الافكتفنس والافشنسي وسلامه اتخاذ القرار نفسه، وسلامه اتخاذ القرار ان انا بحط نفسي في الظروف الحدث. بس في ايه؟ في ايه؟ في مجموعة المعلومات المتاحة ابان اتخاذ القرار. ده الاسلوب اللي اقدر انتقد به، لكن ما اقدرش ابدا انتقد الادارة على معلومة ظهرت عليها. طبعا. لا لا لا لا. عبد الناصر مش ينفع اقول عليه وحش او كويس النهاردة. في وقته. بظروفه. بالظبط كده. ما طبيعي، حتى انا مش لازم اعرف، انا بادرس القرار كيف اخذ وما هي المعلومات التي كانت امام الاداره وما هي حيثيات القرار اللي اتخذ فيها في اطار المعلومات المتاحه. ولا انت عملتي واحد واثنين وثلاثه واخذت قرار على غلط. هو ده الجيم. لما ثريا لبن على سبيل المثال، ودي كانت موجوده، انا يعني خدت قرار انها تاخذ 100,000 متر في التجمع الخامس، والمتر بخمسة جنيه، ومحافظه القاهره. انا كتبت في التقرير انه ليست الموارد الماليه لا الحاليه ولا المستقبليه تسمح باستغلال ال 100,000 متر اللي خدتها ثريا لبنه، على الرغم من سعر المتر شامل المرافق 5 جنيه، الامر اللي خلاها دخلت في كوميتمنت موجود في بند جزائي ان عدم بنى الارض خلال سنتين او ثلاثه عرضه انها تتاخد منها، والكم مليون اللي دفعوا على الخمسة متر دول هيتسحبوا بدون حق الرجوع. مرت سنة واثنين وثلاثة وهذا ما حدث، وهذا ما حدث. اذا في ابان القرار ما يتاخد في مجموعة من المعلومات، هل المعلومات الموجودة دي الادارة راعتها، ولا الادارة كانت متسرعة او اخفلت معلومات؟ لا، ليس كان من الواجب اخفالها، ابان اتخاذ القرار. صندوق معاشات النهاردة بيصرف، لكن الدراسة الاكتوارية بتاعته بتقول انه ما اقدرش اعلي على الاعضاء لان دول اعضاء غلابة، زي مثلا مجموعة العاملين مثلا في مثلا نقابة الخدمات الادارية على سبيل المثال، نقابة غلبانة قوي، الصندوق رايح يفلس، قررت النقابة انها ترعاه من مواردها الخاصة. خطأ يا نقابة، ما ترعوهوش من، لانه هيفلس هيفلس، وهيفلس كمان حصيلة عضوية الاعضاء، وهيوقف الانشطة التانية، بالرغم ان الاصول لغاية دلوقتي الادارة ما تاخدي قرار لان انت شايفاه بيقع. اذا هي دي بقى النقطة، انا بقيم في ضوء الحدث المتاح حاليا، هي دي النقطة بتاعة التدخل. لكن لو انا قيمت في ضوء معلومات ما كانتش ظاهرة قدام الادارة انا ظالم، وخرجت بره الايه؟ الاوبجكتيفيتي، دي قاعدة الاوديتور عشان يبقى منصف. انا بتكلم على قرار اخذ في ظل معلومات كانت متاحة، انت اللي تغفلتي عن هذه المعلومات يا ادارة، يبقى انت اتخذك القرار، تحمل المنظمة مخاطر. تعالوا نعرفها. Because the risk of increasing the organization's liability، مخاطر ان هنا ان الاورجنايزيشن تزيد اللايبيليتي بتاعتها، زي مش هنحط مثلا فلتر على الملوثات بتاعتنا، فوكاله حمايه البيئه تنفع عنا فاينز غرامه، طب ما هي هتزود اللايبيليتي، يبقى قرار بعدم الشراء فلاتر ادى الى تعرضك لغرامه من وكاله حمايه البيئه على سبيل المثال. كود بي تيرمد، يمكن ان هو يصطلح على تسميته باسم مانجمنت ديسيجن ميكنج ريسك، وده سبيسيفيك ريسك مش جنرال ريسك يا جماعه، لكن هو بس السؤال بيسالك ايه افضل تعريف للريسك بمفهوم الريسك مش بمفهوم السبيسيفيك ريسك. نمره دي فاينانشال ستيتمنتس اور انترنال ريكوردز ويل كونتين ماتيريال ميس ستيتمنت، ده برضه يعتبر كل الريسكات ولا ده ريسك سبيسيفيك يا جماعه؟ يبقى ده ليس بالمفهوم العام للريسك، ده مفهوم سبيسيفيك. Answering correctly because risk is not limited، ليست الريسك كلها محصورة ان تقرير يطلع غلط او financial statements تطلع غلط. فهمنا الفكرة جاية ازاي يا ولاد؟ تعبتوا؟ تعبتوا؟ ايوه كده قفل بوقك. تقديرا ليك عشان انت سكت النهارده هناخد السؤال بعدين. Which of the following عايزين تتفرج على الماتش؟ الموضوع ممتع ولا وحش؟ حاسس ان انا برمي هو طبعا في حاجتين، في حته تبقى ضمن منهجك هشرحها لك لان ده واجب بيني وبين ربنا، في حاجات مش جوه منهجك وليها طرق والكلام ده عايز حسابات خاصه ويدخل تحت اطار الكونسلتنج وما لهمش دعوه بالاكاديميه، فاللي انت مطلوب منك هقوله لك عشان ينجحك. اللي مطلوب منك بقى اللي احترافك ده موضوع نبقى نتقوله فيه مع بعض. الله الله الله الله شريف جاي العكس على طول.